السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ اليوم بمنهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب المعاملات. وقفنا عند باب الأصول والثمار، وقلنا أن باب الأصول والثمار هو لما ذكرنا الأسبوع الماضي بأن الأمور التي تكلم عنها كتاب البيع الإمام النووي، تكلم أولا عن الصحة والفساد، ثم تكلم عن باب الجواز واللزوم في العقود، ثم تكلم عن العقد قبل القبض وبعده، ثم الأمر الرابع الذي بدأناه الأسبوع الماضي وهو جريان العقد بألفاظ تتأثر بقرائن عرفية تقتضي تلك القرائن زيادة أو نقصان على أصل الوضع اللغوي لهذه الألفاظ. وهذا الذي بيناه، قسمناه لثلاثة أنواع: ألفاظ تخص مقتضى العقد، ومثل التولية والإشراك والتولية والإشراك، وألفاظ تخص الثمن وفيه المرابحة والمحاطة والمخاسرة، وألفاظ المحاطة أو المخاسرة سين، وألفاظ راجعة إلى خصوص المبيع. وهذا الذي أفرد له المؤلف هذا الباب، وهو ألفاظ تخص خصوص المبيع. وذكر سبعة ألفاظ سيتكلم عنها: ذكر الأرض والدار والبستان والقرية والشجر أو الشجرة والعبد والدابة. سبعة ألفاظ أو سبع ألفاظ تعرض لها المؤلف في هذا الباب ليبين لنا معنى بيع. هل ما يشمل هذا اللفظ؟ أنا قلت لك بعت لك الأرض، هل يدخل في الأرض الشجر؟ وكان فيها شجر يدخل فيها البناء، يدخل فيها المدفون فيها أم لا؟ إذا قلت لك بعت الدار، هل يدخل فيها السقف والأساس، يعني الأساس بالسين؟ طب هل يدخل فيها الفرش والأمتعة؟ يدخل فيها المنقولات أم لا يدخل؟ قلت لك بعت الشجرة، هل يدخل فيها مكان الغرس للشجرة؟ إذا رفعت الشجرة فهل لك أن تغرس مكان هذه الشجرة إن قطعتها أم ليس لك المغرس؟ يعني هذا يسمى. طب هل لك الثمرة أم لك الشجرة فقط بالساق والعروق والورق؟ والثمرة ليست لك لو بعت لك ذلك، كانت الثمرة موجودة أثناء البيع. طب لو قلت لك بعت لك الدابة، يدخل فيها الحافر أو يدخل فيها النعل أو يدخل فيها ما يدق فيها كالحدوة أو غير ذلك؟ طب يدخل فيها السراج والركاب واللجام أم لا يدخل؟ لو قلت لك بعت لك العبد، يدخل فيه ما يلبسه العبد الملابس التي عليه أم لا تدخل فيه أصالة؟ وهكذا. قلت لك فهذه الألفاظ السبع التي اختارها المؤلف في هذا الباب الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى، نسأل الله التوفيق فيه والوضوح. وهو هذا الباب تسميته كباب انفرد به المؤلف، يعني هو ما تجد في كتب حتى المذهب إلا في متن التنبيه فقط. في متن التنبيه هو الذي أفرد بابا باسم باب الأصول والثمار، وإلا هذه المسائل كانت تلحق بباب مثلا بيع الثمر قبل بدو الصلاح أو غير ذلك، فتجد هذه المسائل تلحق بأبواب أخرى. لكن إفراده كباب الأصول والثمار هو أخذه المؤلف من متن التنبيه للشيرازي، كأننا وقال السبكي ذلك، قال لا تجد إلا في متن التنبيه للشيرازي بإفراده كباب فسماه باب الأصول والثمار. وهنا يقصد الأصول كما بيّنت لكم: الأرض، الدار، هذه الأمور التي سيتكلم عنها وأفرادها بعدة فصول. يعني هنا مقصود بالأصول سيكون الشجر والأرض، والثمار يقصد به الثمرة كما هو معلوم. طيب، هو هنا قال نقرأ أولا المتن على السبع ألفاظ. هو سيتكلم هنا الأرض، ويتكلم بعد الأرض عن البستان، والقرية والدار والشجرة والعبد والدابة بترتيب ما ذكر عموما يعني، وفصل فيها. فقال باب الأصول والثمار: الصوت جيد؟ طيب عشان بس أتأكد قبل ما أسترسل، يعني مفيش تقطيع بس أهم شيء يعني. الحمد لله. طيب توقع لنا نغلق الاتصالات. قال باب الأصول والثمار: قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة بناء وشجر، فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. قال وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقط والهندباء كالشجر، ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع. طيب قال بدأ بالأرض كما قلنا: بعتك هذه الأرض أو الساحة، الأرض المعلومة أو الساحة تكون مكان أيضا واسع، أو البقعة تسمى أيا كان، هي كلها قطع مسميات لقطع من الأرض، يعني مساحة محددة من الأرض، سواء كانت أرضا أو ساحة أوسع أو بقعة حتى منطقة محددة أو شيء. وفيها قال بناء وشجر، يعني كانت هذه الأرض فيها بناء وفيها شجر الذي وهو مع ذلك سماها الأرض. هنا اللفظ المقصود بقى هو بيقول بعتك الأرض، طب الأرض فيها بناء وفيها شجر، هل يدخل البناء والشجر في البيع أم لا؟ لما يقول له بعتك الأرض والأرض هذه تحتوي على مبنى، والمبنى كمان معه حوله جنينة أو شجر أو بعض الشجر الموجود، فهنا هل يدخل في ذلك أم لا؟ هنا اللفظ اللي اقتضى العرف بقى، لأن الأرض في العرف الأرض فقط، فقالوا هنا يقتضي الزيادة أو النقصان. لما قلنا في التعريف الألفاظ اللي تقتضي زيادة أو نقصان، هنا تقتضي زيادة، لأن ليست الأرض فقط المقصودة في البيع، هنا سيكون مع الأرض البناء الموجود، سيكون مع البناء الشجر. لذلك هو قال فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. طب هنا الأول اللفظ إما يكون مطلقا أو مقيدا، يعني إيش؟ لو قال لو بعتك الأرض هذا مطلق، هذا الذي معنى محل البحث، يعني لما يقول بعتك الأرض وفي الأرض بناء وشجر كأنه وقال بعتك بمليون، دخل في هذا الأرض البناء والشجر يحق للمشتري أن يحوزهم أم لا؟ هنا لما أطلق هذا محل البحث في عندنا، وإلا لو قيد وقال بعتك الأرض من غير البناء والشجر فهذا لا إشكال، أو بعتك الأرض مع البناء والشجر فبين، فهو كلامنا هنا في الإطلاق عشان تفهموا المسألة معنا، أنه لما أطلق هنا فقال هنا ايش؟ وهنا حدد قال بعتك هذه الارض او الساحه او البقعه وفيها بناء وشجر، فالمذهب انه يدخل في البيع دون الرهن. طب هنا يعني كانه فرق بين البيع والرهن. طب ليش فرق بين البيع؟ انا قال البيع اقوى من الرهن. يعني انت الان لو انت رهنت مثلا بقره، تمام، والبقره هذه ولدت، هل الذي ولد يدخل في الرهن أم خارج الرهن؟ خارج الرهن، صحيح؟ بخلاف لو أنت بعت البقرة حاملا وولدت عند المشتري، فالمشتري ملك البقرة والحامل والولد الجنين. فقال هنا في فارق بين الرهن والبيع، البيع أقوى يتملك كل شيء، أما إذا رهنت شيئا، يعني هو يريد أن يقول فرق، لو قلت لك رهنت الأرض ما ليس المقصود بين أنا رهنت الأرض والبيت والشجر، لا ده أنا رهنت الأرض، فكأنه فرق بين البيع وبين الرهن. لما؟ قالوا لأنه هنا في فارق، لما في فارق البيع أقوى من الرهن، وما يستولد في الرهن ليس للمرتهن أن يحجر عليه. ذلك فرقنا بين البيع وبين الرهن، وبين الرهن لأن البيع كمان ينقل فيه الملك والرهن لا ينقل فيه الملك، فقالوا هنا في فارق أصالة. فنقول هنا إذا لما كانت بيعا وقال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر كما قال، فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. طبعا المسألة فيها أوجه، لكن احنا بنقول هنا لأنه قال المذهب، إذا لأنه هو فيها قولان أو قولان، وفي كمان حكاية قول، وحكاية القول ده يخرج عنه تخريجين، ولذلك وقال المذهب ما قالش الأصح ولا الصحيح، لأن هو في القول الثاني انقطع عدم الدخول، قالوا لا يدخل، قالوا بعدم الدخول لا يدخل البناء ولا الشجر، ويكون الأمر على الأرض فقط. ليش؟ قالوا خرج من مسمى الأرض، مسمى الأرض في اللغة عندنا هي الأرض، وهذه هو أصل الباب اللي هو مسألة الألفاظ اللي كنا نتكلم عن أصالة، وحمل النص على هذا. إلا لو قال له بعتك الأرض بحقوقها، قالوا هنا بحقوقها يبقى ما فيها، قالوا هنا لا خلاص يرجع للقول الأول بأن يدخل فيها البناء ويدخل فيها الشجر أصالة. والثالث قالوا حكاية قولين، يعني نقلا وتخريجا، ويعني أيا كان، يعني لأنه بعضهم قالوا لا يدخل حكم وخرجوا، قالوا لا مقابله أنه يدخل. طب ليش؟ هذا تخريج وليس قول. قالوا لأنه كأنه أشبه بأجزاء الأرض، يعني قالوا بلام يدخل فيها الشفعة لو كان، فإذا يدخل تدخل في البيع، يعني لو ممكن يكون له حق الشفعة، فمدام له حق الشفعة في البناء وفي الشجر يبقى هو يدخل فيه حق الشفعة في الأرض. يعني اتركوها لنا نريد تفصيلا فيها بداية، لأن في قول رابع أصلا كمان قاله الجوزي، يدخل إن الأرض لو قال يدخل فيها البناء ويدخل فيها الشجر في البيع وفي الرهن، يعني جعل الرهن مثل البيع، وهذا كله يعني إيش ليس بالمذهب، فالمذهب هو الأول أصالة. لكن هنا ننتبه للضابط اللي عندنا في المذهب، لأنه ألحق بها قال إيش، وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقط والهندباء كالشجر، يعني لو ليس مع الأرض شجر لكن فيه زرع، فيه إيه؟ زرع، لكن الزرع هذا يطول مدته يعني سنتين وأكثر، يعني ممكن يجز مرة ويجز الثاني أو ينبت مرة واثنين وثلاثة، يأخذ في الأرض سنتين أو أكثر إذا في استمرارية، بخلاف إن في زرع عندنا يسمى يأخذ دفعة واحدة وينتهي، كمثل حصاد الشعير حصاد القمح، هذا يأخذ يحصد وينتهي. وفي هناك زرع وركتر، في زرع مستمر كما قال هنا أصول تبقى سنتين، فجعلوا الزرع المستمر في الأرض اللي على الأقل سنتين فأكثر، واللي هو له أكثر من جذ أو أكثر من حصاد، حكم الشجر يأخذ حكم الشجر. لو كان هو باع الأرض وفيها بناء وزرع من ما يسكن سنتين كأنه مثل الشجر فيدخل، لأن في استمرارية. لكن الزرع الذي دفعة واحدة يحصد دفعة واحدة وينتهي، فإذا باع البائع الأرض وفيها هذا الزرع فالزرع للبائع، الزرع للبائع. سيأتي الآن أن المشتري يمكن البائع أن يحصده ويأخذه، لكن هنا لأن هذا قالوا ليس لي استمرار مثل الزرع الذي يكون بسنتين أو أكثر، فقال ذلك وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقط والهندباء، الهندباء على ما أذكر اللي هو الباذنجان، الباذنجان، وممكن يدخل الكرفس كمان يدخل، يعني مش المعنى لا، يعني الكرفس بيقعد سنتين، قالوا كالشجر، يعني حكم الشجر. ليش؟ لبقائها. ليش؟ افتح زي ما انت عايز. النور، طيب النور شفت. فهنا قالوا هي كالشجر لانها تبقى في الارض، فكانه باعها معه. طيب يعني ايضا قالوا ومنه ما يؤخذ ثمرته مرة بعد مرة، يعني النرجس يؤخذ ثم يؤخذ مرة ثانية يتكرر هذا، فهذا يدخل أيضا له حكم الشجر أصالة. طيب وقيس عليه بقى، يعني اختلفوا في الموز، شجر الموز هو عادة يولد، يعني لو جبت شجر موز وتركتها تجد حواليها شجر موز أخر تختلف، يعني لكن المشكلة شجر الموز لا يبقى إلى سنة، فلما بيموت سنة بيخرج اللي كان معه، فهل الموز يدخل مع الشجر، يأخذ حكم الشجر أم يأخذ حكم الزرع الذي هو دفعة واحدة؟ والله على ما الراجح انه داخل كالشجر، لان هو يولد غيره فيظل مستمر، والا بعضهم قال انه ياخذ سنه وينتهي، فكانه مما ياخذ دفعه واحده هنا. قال ولا ياخذ ولا ولا يدخل ما يؤخذ دفعه اما بالحصد اللي بيحصد اللي هو كالحنطه، واما لو كان بيقلع البصل مثلا ما بيطلعش على وش الارض، بيكون تحت مدفون فبيقلع. فلو كان الزرع ده من مما يحصد مره واحده كالقمح او الحنطه، ممكن الشعير ايضا، او بيقلع، المهم انه دفعه واحده ايضا كالبصل، يذكر كحنطه وشعير وسائر الزروع، الجزر، الفجي. ممكن نقول لان هذا نماؤه ظاهر ولا يراد به البقاء، يعني لا يبقى، والنماء ظاهر بيطلع على وش الارض تراه ولا ولا ولا يبقى بعد ذلك، بمجرد انه حصد او قلع فلا يبقى، فلا يدخل ببيع الارض ولا يكون مثل الشجر الذي هو يكون فيه الاصل باقي. فاهمين؟ طيب معي على النت فاهمين ولا في مشكله؟ يبقى انا بقينا التفرقه في المذهب عندنا، ضابطه ما كان فيه البقاء كالشجر والزرع الذي يبقى يدخل في البيع الارض، وما ما كان دفعه واحده هذا لا يدخل في البيع لو قال بعتك الارض. طبعا هذا كله كياني بفكركم في الاطلاق، عند الاطلاق لما اطلق. طيب قال ويصح بيع الارض المزروعه، يعني ايش بقى هنا يصح بيع الارض المزروعه؟ يعني ان يبيع الارض وفيها الزرع. طب وايش الاشكال؟ قالوا يصح بيع الارض المزروعه حتى لو بزرع، ففرق الاول يصح، يعني العقد صحيح اذا باع ارض وفيها زرع، حتى لو بزرع يؤخذ دفعه واحده. نعم، حتى لو بزرع يؤخذ دفعه واحده، لان احنا اصلا قلنا حتى لو غير دفعه واحده يكون داخل في البيع. طب هو حكم البيع يصح، هو ايش الاشكال عشان يقول ذلك؟ قال ويصح، يعني كانه يريد ان يقول ان في امكانيه بان البيع الارض المزروعه لا تصح، سنبين. طب هم ليش قالوا صح؟ قالوا كانه عنده شقه وباع او الدار والبعد فيها امتعه فرش اثاث، فاراد ان يبيع الدار، هل لابد ان يبيع الدار والكون خاليه ام ممكن يبيعها وفيها الفرش؟ قالوا يصح ان يبيعها والفرش موجوده، اتركوا الان هو هيبيع الفرش معاه ولا لا، لكن هل يصح ان يبيعها وفيها الفرش؟ يصح. ويصح ان يبيع الارض وهي مزروعه؟ يصح. قالوا طبعا هو بعضهم قال لا يصح عندنا قول ثاني، لانه كانه باع ارض مزروعه، طب كيف ينتفع بها المشتري؟ ولو بعت الشقه وفيها فرش كيف ينتفع بها المستاجر؟ انت ما بعتلوش الفرش، انت ليك اشياء فيها، وبعت الارض مزروعه مع ذلك ممكن تقبض ثمنها. نعم، لكن البيع صح؟ يصح. سنتكلم الان في ماذا يفعل بالزرع، لكن هل العقد يصح ام لا؟ بعضهم قال ان عدم الصحه بسبب عدم الانتفاع، هو بعت له شيء لمن، لكن هو الصحيح انه سياتي انه هو سيحصد الزرع او ياخذ كذا، وهذا كله لا اشكال فيه، وايضا يحمل الامتعه. طب انتهى بس، ويفرغ الدار من الامتعه ويسلمه، يجوز. فاذا يبيعها وهي فيها لا حرج، او مش نقول يصح ذلك اصلا. ذاك هو قال هنا ايش؟ قال وللمشتري الخيار ان جهله، يعني هاب انه راح شاف الارض قبل ان يشتريها بثلاث شهور وعجبته ارض فلما جه يشتري كان راجل زرع، ما كانش راى الزرع، فلما جه اشترى وعارف الارض، الارض ما بتتغيرش، يعني الارض المزروعه او ارض البناء غالبا لا تتغير، مش من الاشياء اللي بيتغير تحتاج انك تجدد زي السياره اللي شفتها من سنه بس تشوفها تاني، ده ممكن بعد اسبوعين تبقى السياره حاله تانية خالص. الارض غالبا وهو كانه ما راى، يعني لما رؤيته متقدمه عن البيع كانت، وهنا لم يكن يعلم، فلما اشترى او اقترب من الشراء واشترى وجد ان البائع كان قد زرع فيها اصاله. طيب هو ايش ليش جعلنا له الخيار؟ قال وللمشتري الخيار ان جهله، يعني ان كان يجهل ان الارض فيها زرع واشترى ثم علم ان وجود زرع في الارض راح يستلم، لان الارض فيها زرع وهو لم يكن يعلم فيها زرع، جعلنا له الخيار. ليش جعلنا له الخيار؟ وايش الاشكال؟ تاخر من الانتفاع. نعم تاخر الانتفاع لان هنا لذلك جعلنا له الخيار، اما يفسخ البيع وياخذ ماله او يقبل وايش ويمضي البيع. وسنبين ما لسه حبيبي جاي ما استعجلش انت داخل سخن علينا ايه كده لا سخن استنى لسه جاي ده في اول كلمه احنا بنقول يا صح بس قال المشتري الخيار ان جهله فالان فليش قالوا لتاخر الانتفاع لذلك قاله ولا يمنع الزرع دخول الارض في يد المشتري وضمانه اذا حصلت التخليه في الاصح بمعنى الان اذا البائع خلى له الارض قال له الارض اهي فان يعني قال له الارض اهي موجوده وسلمها له اصاله قال اهو لا يمنع الزرع دخول الارض في يد المشتري وضمانه اذا خلى له حصلت التخليه يعني ستكون الارض ملك للمشتري ودخل في ضمان المشتري لان البائع قد سلم له الارض الزرع اللي موجود لا يمنع سيبين ليش لا يمنع وهذا الراجح لان عندنا قول ثاني ايضا لا يمنع لانه لا يقدر على الاندفاع في الحاله لذلك احنا قلنا له الخيار ليش الان رايت الزرع وانت تعلم الزرع ده مثلا هيقعد 6 شهور هيقعد 3 شهور هيقعد شهرين لك الخيار لا تفسخ البيع وتاخذ مالك لما قبلت فما دام قبلت ستقبل وجود الزرع الى ان يحصده البائع لذلك جعلنا له الخيار اولا فهو ان قبل وعلم ان في انتفاع لن يكون الا بعد مده ما قبل خلاص ياخذ ماله ويرجع فلذلك قال ايش حصل هنا ايش لان هو الراي الراجح انه لا يمنع الزرع ما دام قبل والا القول الثاني قالوا لا منع الانتفاع في الحال قلنا ما هو معه الخيار فانتهى الامر خلاص بخياره لا اشكاله بذلك اصاله طيب وقال والبذر كالزرع لسه يا حبيبي جاي كلكم هتستعجلوا وانا عارفه تقولي متن قدامك طيب مش مهم تسال لي السؤال ده لسه جاي الكلام بقول ايوه انتوا ايه احنا ماشيين الان قال والبذر كالزرع عندك زرع وعندك البذر اللي بيكون في الارض وممكن البذر ده يكون مثلا انواع كنوى النخل اللي بيطلع منه بعد ذلك او الجوز او اللوز او غير ذلك اصاله فان كان الزرع يدوم والبذر يدوم فالبذر كالزرع هياخد حكمه لو كان البذر ده مما يدوم لو كان البذر ده مما لا يدوم هياخد حكم الزرع الذي لا يدوم أصالة يعني فاهمين المسألة عشان نرجع رجعنا مش قلنا الزرع كالشجر وأيضا البذر البذر كالزرع كالزرع في ذلك إن كان الزرع يدوم كنوى النخل والجوز واللوز قلنا أو بذر الكراث قالوا ذلك البقول فحكمه أنه هيدخل تحت بيع الأرض كالأشجار وإن كان يأخذ دفعة واحدة فهنا يدخل كالزرع لا يدخل في الأرض أصلا ويتخير أيضا المشتري عند جهله وراح قال له أنا بذر الأرض فالمشتري يتخير عند جهله طيب قال والأصح أنه لا أجر للمشتري مدة بقاء الزرع الزرع ده قاعد في الأرض شهرين هل المشتري أن يطلب من البائع قل له الأرض الآن مشغولة شهرين بزرعك أخذ منك إجارة قالوا الأصح أنه لا أجر للمشتري مدة بقاء الزرع لا قبل القبض ولا بعد القبض لأنه طلب هو وافق قالوا ليش هم معلوم قالوا قسوه على الدار المشحونة بالأمتعة أنت قبلت أنك تشتري الشقة وفيها عفش وقال لك أن العفش ده سأنقله بعد شهر أو كنت تعرف أن فيها عفش جيت تستلم لقيت العفش والتكييفات فقلت له إيه ده أنا ما اتفقناش قال له طيب الأمر لك بالخيار تقبل وأنا سأحمل هذا الكلام في خلال أسبوعين ثلاثة أو خلال شهرين وقبل قالوا لا ليس لصاحب الدار أن يطلب أجرة قبل نقل المشحون هذا الأمتعة وكذلك صاحب الأرض المشتري لما قبل ليس له أن يقابل مدة الزرع الموجود ليس له أن يطلب أجرة على ذلك والبعض قال القول الثاني طبعا أنه قال الأصح قالوا لا له يطلب لأجر للمنفعة هي محل الإشكال كله لو المشتري كان جاهلا. لو المشتري كان عالم بالمسألة وجازم جزما ليس له، لكن لو جاهلا هنا الإشكال، لذلك جعل له الخيار. لو ما أقر ليس له أن يطلب، ليس له أن يطلب. لكن ممكن برضو لو كان لا يعلم مدة، يعني شاف الزرع قال له لا ده الزرع يعني هنشيله على طول، طبعا على طول دي بعدين سأل وجد أن الشرع اللي ده يأخذ 6 شهور أو 4 شهور. فهنا لما كان جاهلا له الآن أن له الخيار، لكن لو كان عالما ليس له الخيار ووافق. واضح؟ طيب كل هذا الموجود كله هو الأصح المعتمد. طيب قال ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد، يعني لا يفرد كل منهما، لا الزرع يفرد ولا البذر يفرد، يفرد بالقيمة. باع أرض مع البذر وباع أرض مع زرع، انتبهوا بقى. البيع قال يصح، لكن عندنا إشكالية الآن ستأتي في الثمن. يعني باع الأرض مع زرع، باع الأرض مع بذر، لكن بشرط. قال لا يفرد، يعني لا يفرد كل منهما، لا يفرد الزرع ولا البذر بالبيع. طب يعني لا يفرض، يعني ما عنديش قدرة ان انا اعرف قيمتهم. كانوا مستورين، هبل من البذر اللي في الارض مستور تحت الارض، وفي زروع ايضا كالبصل وغيره بيكون مستورا لا تراه، او في الاكمام مغلف، انت ما تستطيع انك تعرف ما بداخله اصالة ايش الزرع هذا. فقالوا هنا مستور، وبالتالي لا استطيع اقدر قيمته، وهذه العله بقى هنا. قال بطل في الجميع. انظر قال ايش، ولو باع ارضا مع بذر او زرع لا يفرض بالبيع بطل في الجميع. يعني ايش اللي بطل؟ العقد كله بطل. ليش هنا بطل قلنا؟ طب ما ليش ما قلناش بتفريق الصفقه؟ اخد انا بقى شويه الشاي اللي هيبردوا بتاع اخونا حسين. يلا خير. لماذا لم نقل بتفريق الصفقة؟ السؤال لكم على النت أيضا. أنتوا فاهمين المسألة كده؟ قال بطلة لو باع الأرض مع زرع أو بذر لا يفرضان، يعني ما عنديش ما يفرضان، وقلت ليش عدم الفرد المستورية مثلا أو في الأكمام، بطلة في الجميع. لا أنا سؤالي لماذا لم نقل بتفريق الصفقة؟ لو عرفتم تفريق الصفقة كيف بيتم أو فاكرين ستردوا على السؤال. هو أصلاً جابه من المتن، بس أنا يعني إيش؟ ليه ما ينفعوش متجوزين يعني ولا إيه؟ الجواز أبدي يعني ولا إيش؟ ولا هم توأم ما مش عارفين عمليا نفصلهم؟ يعني ما ينفعوش زي ما بقول لك كده ارثوذكس ولا ايه بالظبط، ما ينفعوش يتفصلوا عن بعض يعني. بيحبوا بعض جدا صح؟ قولوا احنا بيع ارض وزرع، مش بيع ارض وزرع. ايش؟ انا بيع ارض فقط. مش ارض وزرع. ليه ما هو يعني بيع ارض فقط؟ هو هنا اصلا بيع الارض والزرع مستتر. ليه مش قلنا لو في زرع اللي هو مدته طويله يصح مع الشجر؟ ولو باع، مش قلنا لو باع ارض وفيها بناء وشجر او فيها بناء وزرع ممن يبقى يصح؟ صح. فهو رجع هنا بيقول لك ايه، ان لو باع الارض مع بذر او زرع لا يفرد بالبيع بطل على الجميع. طيب ما هو انت ليه بقى، ليه ما قلناش بالتفريق؟ مازال ليه ما ينفعش الفصل؟ ايه اللي الشارع محتاج الارض؟ لا لا لا، ليش لا يفصل الفرق؟ ما هو الاستتار ده هيكون نتيجته ايه؟ ايوه جهلت ايه بقى يا دكتور؟ ثمن ايه؟ اللي هو ايه؟ ايوه جهاله ايش بالضبط؟ الارض معاك ارض ومعاك زرع، طب ما تقول يعني يا يعني خلاص يعني، ما هو جهاله البذر والزرع لانه مستور او في الاكمام، لان الارض موجوده تقدر تعرف الارض. ما هو لذلك قال لا يفرد. يعني ايش لا يفرد؟ انا عشان افرق الصفقه لو عارف، مش قلنا بنقسمها عندنا عبدين او سيارتين وعارفين قيمه كل واحد، واحده تلفت فبنشيل. انا عندي مشكله هنا ايش؟ ان انا مش عارف قيمه. ما هو معنى ايه لا يفرض؟ انتوا عايزين لازم تترجموا لي لا يفرض. لو عايز افرق الصفقه لابد يكون عندي قيمه ده وقيمه ده، فاقسم بالنسب واطلع الصفقه. فانا الان مشكله انا ما عنديش لا قيمه البذر ولا قيمه الزرع لانه مستور او في الاكمام، وبالتالي لا اعلم قيمه، وبالتالي لا استطيع ان افرق الصفقه. لكن ممكن تخرج وتقول لما نفرق الصفقه والموضوع يتم. فهو قال هنا بطل ليه؟ لعدم القدره على تفريق الصفقه. ليه عدم القدره؟ لعدم وجود قيمه يستطيع ان يعرف ثمن او نقول لهذا الشيء. ايوه نعم احسنتي، بس انت جبتيها بعد ما انا قلت اعتقد نسب في القيم. الاول لابد من نتابع الارض. نعم هتعرف قيمه البذر منين؟ ما تفريق صفقه لابد تعرف النسب. نعم لو قلت يعني، بس طبعا البطيخه بعيده الحمد لله اصلا. لا جاي فصل تاني اتركه. ما هو ممكن يبيعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ما تدخلناش في دي دلوقتي جايه. احنا اللي يهمنا في التفريق دلوقتي بس، ما تقعدش تتفقهوا في المساله احنا لسه في اولها كده او يعني في نصها. احنا الان ما يهمنا بس نضبط مساله ان ما فيش ثمن لهذا الامر، لكن هو ممكن يبيع بشرط القطع مش مشكله اصاله. طيب فقال هنا بطل في الجميع. وقيل في الارض قولان، يعني قيل انه هل بطل في، قيل في الارض قولان بناء على ان الاجازه بجميع الثمن، يعني لو جزت هتجيز جميع الثمن للارض يكون. ولكن هذا طبعا القول ضعيف اصاله. ويعني قالوا قولان، قولي لو كان البذر مما هو دائم فدخل مع الارض فيصح، والبذر اللي هو ليس بدائم فخرج فلا يصح. لكن احنا عندنا في الحالتين، يعني القول الاول هو القول اللي هو لا يصح البيع لعدم القناع على تفريق الصفقه، فلابد انه يفسخ ويبيع الارض فقط. طيب قال الان بعض احيانا تشتري ارض وقد تجد فيها كما قال اما حجاره مخلوقه فيها او حجاره مدفونه فيها. يعني ايش؟ بعض احيانا بتبقى الاراضي فيها معادن، فيها بترول، فيها ذهب، فيها مش مدفون، لا مخلوقه فيها اصاله. او احيانا بيكون في حجاره مبنيه، يعني بيجوا زي يدقوا كده الخوازيق او الاشياء بتبقى مبنيه ومثبته في الارض من تحت لتتماسك فيها الارض وغير ذلك، تبقى حجاره دي من البناء، يعني تبقى مبنيه فيها. بعض البلدان وبعض طبيعه الاراضي يكون في بعض الاراضي هكذا اصاله. فهنا يقول يدخل في بيع الارض الحجاره المخلوقه فيها دون المدفونه. المدفونه دي بقى الكنوز، تلاقي لك مقبره مش عارف مين ذهب سابه فرعون قبل ما يموت هناك مثلا، او واحد حاطط مخبي معادن، مخبي شيء مدفون. كان زمان يقولوا اهل الحجاز، يعني كانوا ينحتوا الحجاره ويدفنوها في الارض، لما يحتاجوها يطلعوها تاني ويستخدموها لأي سبب. يعني هو يدفن أشياء دي مدفون، هذا ليست مخلوقة فيها. فقال هنا يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها لا المدفونة. المدفونة لا يدخل في البيع، هذه ملك لصاحبها. طب ما يا حبيبي انتظروني، انتوا ليه بتعلقوا اللي لسه جاي كل ده في البداية؟ انتظروا اهدوا كده، بلاش الفقه العالي اللي جاي علينا ده أصلا. هتعرف اخر المساله دي ان في حالات في اللي انت قلت اربع حالات كده تكلم عنها ان شاء الله. قال ولا خيار للمشتري ان علم، يعني لو يعلم قبل ما يشتري ان في ارض، الارض دي فيها حجاره مخلوقه موجوده او مبنيه مثبته، ليس له الخيار. لكن لو اشترى واكتشف ان فيها هذه الامور له الخيار، لانه بيعتبر كانه عيب، وبالتالي من حقه انه يقبل او يفسخ ويقول ايش إن والبعض قال وجهه ضعيف، إن الحجارة المخلوقة ليست بعيب وليس له يعني إيش الاختيار الخيار، لكن الصحيح هو الخيار له أن يعد كسائر العيوب. قال ويلزم البائع النقل. طيب يعني هنا البائع يلزمه نقل الحجارة سواء المخلوقة أو المدفونة أصالة، المدفونة مش داخلة في البيع أصالة، هو يأخذها. طب المخلوقة هنا يعني للمشتري إجبار البائع أن يفرغ الأرض من هذه الحجارة لينتفع بها، فين وقت ما يشتري، بخلاف الزرع هو لسه في الزرع هيرجع تاني على فكرة. وازاي ما رجعش؟ في جزئية في الزرع أنا ما قلناهاش، أنا عدت مني، ما فيش في الزرع كان عندكم في المتن. طيب ما فيش، لا وقلنا لا أجر للمشتري مدة بقاء الزرع. طيب ماشي لا هي صحيح يجي في البستان، هتأتي من روح. فهنا قال إيش؟ نقول هنا فهنا للمشتري إجبار البائع على نقل الحجر بخلاف الزرع. في الزرع لما قبل ما أجبرش البائع على أن يشيل الزرع، لأن الزرع له مدة ما يقدرش يشيله، هو قابل على مدة الزرع اللي موجودة وينتظر لما الزرع يطيب ويحصده البائع. أما في لأنه ليه أمد الزرع، أما الحجارة هنا ليس لها أمد. طيب إلى أن يرفعها البائع، بائع هبنه عشان يشيل الحجارة المخلوقة دي يقعد له أسبوعين ثلاثة شهر، يقعد يجيب بقى في كسرات ويجيب في أشياء، لا أجرة للمشتري في مدة النقل ولا مدة القلع، مفيش أجرة له، هو له الخيار وقبل، هو له بس أن يجبر البائع وقت ما اشترى أنه يفرغ له الأرض أصالة. قال وكذا إن جهل ولم يضر قلعها. ده بقى في حالات هنا الآن، طب المشتري جاهل أن في الأرض حجارة مخلوقة لكن هو قيد، قال ولم يضر قلعها. هو سد عندك أربع حالات، لا يضر القلع ولا الإبقاء، هذه الحالة الأولى، يضر القلع والإبقاء، يضر القلع ولا يضر الإبقاء، يضر الإبقاء ولا يضر القلع. قال وإن جهل ولم يضر قلعها، لا يضر القلع ولا الترك. لو قلنا يعني لا يحتاج لنقل ولا تسوية أرض إلى قبل ذلك، قال هذا ليس للمشتري هنا الخيار، يعني ليس لا يضره وما فيش ضرر، كأن انتفى العين لو قلت ذلك. وإن ضر أي القلع لو ضر فله الخيار. طب لو كان قلعها سيضر بالأرض، ممكن قلع دي يفرغ الأرض تماما أو يضعف الأرض يجعلها غير متماسكة أو شيء، طبعا بتوع التربة والسويل صح كده، أنت مدني صح؟ السويل أنتوا عندكم مادة اسمها كده، صح العيلة كلها كانت مهندسين، فدي لازم تعملوا الجسات والاختبارات والقصة دي، فممكن هذه الحجارة تقول لا دي متماسكة كده. فنقول هنا فلو الخيار دفعا للضرر، لو الخيار ان يقبل او لا يقبل. فان اجاز امضى العقد ولزم البائع النقل. قال ليش؟ ليفرغ، وكمان تسويه الارض، لانه لو رفع قلع الارض محتاج تتسوى، فلزم البائع انه ينقل يقلع وينقل ويسوي له الارض يرجعها، طبعا على العرف، مش هجيب له مسطره ويقيس له بقى ميزان ميه ولا، يعني كما ايش على العرف الموجود، يعيد التراب ويساوي التراب اللي موجود لو احتاج او غير ذلك، الى غير ايه ذلك من الامور التي اهل الصنعه يعلمونها. قال وفي وجوب اجره المثل مده النقل اوجب. وجوب اجره المثل مده النقل، يعني طول ما قاعد ينقل، قال في وجوبها اصحها تجب ان نقل بعد القبض. هو لو البائع جلس يجهز الارض قبل ان يقبضها للمشتري، فما دام المشتري لم يقبض ليس له ان يطالبه بشيء، لان ما زالت الارض عند من؟ عند البائع. لسه ما سلموش، قال انا اسلمك في التاريخ الفلاني، وهو قاعد يشيل وينقل، ليس للمشتري ان يقول له شيء لانه لم يقبض. هو لذلك قال وفي وجوب اجره المثل مده النقل اوجه اصحها تجب ان نقل بعد القبض. لكن لو قبض المشتري الارض وابتدى ينقل بعد قبضه فوت على المشتري منفعه المده، فيقول لذلك من حق المشتري يقبل منه ذلك، لانه كان المشتري البائع كان يستطيع ان ينقل، ده مش زرع وليه اوان، فبالتالي البائع ليس له ان يحصد الزرع قبل اوانه، لكن بهذه له كان قبل ان يقبضه الارض انه يرفع ذلك. فما لم اقبضه الارض وبدا في النقل بعد قبض الارض فللمشتري ان يطلب اجره على هذه المده، لكن قبل ذلك ليس له. طيب هذه والاوجه قال هذا هو الاصح، والا عندنا وجه ثاني يجب مطلقا سواء قبل القبض او بعد القبض في وجه، والثالث لا يجب مطلقا، يعني لا قبل ولا بعد، لان اجازه المشتري للعقد كانه رضا منه بتلف المنفعه في هذه المده كما قلنا في الزرع، ده الثالث لا يجب مطلقا لا قبل القبض ولا بعد القبض، كانه مثل الزرع، كانهم قالوا اجاز البيع فكانه علم باجازه التلف المنفعه في هذه الوقت فليس له ان يطلب، ده وجه الثالث. وقال اربع اوجه اصلا صحيح واصحوها ولا الاوجه بس، وقال اوجه هم تقريبا ثلاثه الاوجه الاصح اللي هو قاله انه يفرق بين قبل القبض وبعد القبض. قبل القبض ليس للمشتري ان يطلب اجره، بعد القبض له ان يطلب اجره ليه؟ لتلف المنفعه. الثاني يجب مطلقا، قالوا هنا كانها جنايه من البائع كجنايه الاجنبي، ولو واحد ثالث تعدى هتفرق قبل القبض ولا بعد القبض كان هيبقى عليه اصلا القرش، فقالوا البائع مثله قبل وبعد واحد فلو ان يطلب. والثالث قالوا لا تجب مطلقا مثل الزرع، كانه اجازه ولذلك لا يطلب مده الاجره. والاصح عندنا الوجه الاصح تجب اذا نقل بعد القبض لتفويته على المشتري منفعة هذه المدة. ثلاثة أنا قلت أربعة خطأ، أنا ظننت له هنا قال أربعة، هو الأربعة اللي هي أربع حالات اللي قلناهم بتوع البقاء وال ألا يكون في قلعها أو تركها ضرر، يبقى كده ما فيش ضرر، يبقى ممكن لا يطالب المشتري بشيء. ألا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر، القلع ما فيش فيه، لكن لو تركتها لك فيها ضرر يبقى له ان يطلب. ان الثالث الاثنين فيهم ضرر فيتخير المشتري، لو بقى ابقى فيها ضرر، لو قلع فيها ضرر، فممكن نفسك العقد يقول لا اريد، ما دي الحاله اللي ممكن يقول لك لا اريد صرت. الرابعه ان يكون في القلع ضرر وليس في الترك ضرر، وهذا ايضا يرجع الى المشتري اراد ان خلاص هو يختار ذلك ايضا. ما لم يكن كان جاهلا، وقلنا ان اشترى ويجهل وجود الحجاره المخلوقه هذا ايش. طب ما احنا قلنا على حسب الاربعه، لا ان يكون في قلعها ضرر وليس في تركها ضرر، لا بس هو له ايضا انه يطلب يوافق على وجودها ام لا. نعم، ودي ترجع حتى لانه قالها لانه قال هنا انظر ايش قال، وكذا ان جهل ولم يضر قلعها ما لذلك قلت لك ان هنا هو ذكر كان المفهوم وان ضر فلو الخيار، والرابعة احنا قلنا ايش في قلعها ضرر ايوه، فهو هنا على كلام المؤلف وان ضر قلعها يعني فلو الخيار ايوه، مش الحالة الرابعة قلنا ان يكون في قلعها ضرر وليس في تركها ضرر، فانا قلت لك له الخيار. الجزء الاول انه قال ايش وان ضر فلو الخيار، ويقصد من ضر القلع لانه قال في الاول قلع، يعني ان ضر القلع له الخيار ايضا، لأنه هو من حقه يبقيها ولا يبقيها، هو مفترض انه يشيلها مش عايزها، له الخيار وان ضر القلع. حتى وان كان الترك ليس فيه ضرر، لكن له الخيار. هو ده اللي اخذناه من الكلام المؤلف يعني مقصود. طيب طب انتهينا من الارض، هندخل في البستان. تمام، لا خيار في المشتري. نعم، عشان هو لا خيار المشتري، له خيار انه يقبل بوجود الحجاره المخلوق، انه يشتري وكان فيها حجاره مخلوق، لكن هو معنى انه قابل مش معناه انه هو اللي هيشيلها على حسابه. هو لابد يلزم البائع انه يفرغ له الارض من الحجاره، زي ما قبل بيع الارض فيها الزرع، مين اللي هيحصد الزرع؟ البائع. ثم يخلي له الارض خاليه. فكذلك هو قبل بوجود، قبل ان يشتري مع العيب اللي موجود، هو كانه اعتبره عيب فقبل بالعيب، لكن لابد له ان يرفع ذلك للارض، فالزموه الزموا البائع انه يرفع الحجاره، مش هو اللي يرفعها المشتري، لان فيها تكلفه فصارت. اللي هو ايش؟ ما قلنا لو قبل القبض وبعد القبض، ما هو قال يعني هو دلوقتي البائع اشترى، اشترى واكتشف بعد ما اشترى ان في الارض، ان في الارض ان علم قبل، يبقى خلاص سقط له الخيار. ماشي سقط الخيار، بس يلزم بقى هو البائع، يلزمه بعد ما خلاص اتفقوا، يعني هو يبقى شكل عيب هو واقف وتمام، وبعدين اتفقوا كل واحد راح. لا هو ما قالش، هو هنا قال ايش وان ايش الخيار. هو لو ما جهل واختار يبقى هو تاني يشيل، وقت ما اشترى ما اشتراش على ان الحجارة دي هو اللي يشيلها. واحنا بنفرق ما بين امضاء البيع والنقل على من. هو قال له هنا له الخيار انه يفسخ او يمضي، لكن لو امضى يلزم، قال هو يجبر البائع على نقل الحجارة لانه مش داخله في الثمن. طيب خلاص، لو عالم واتفق على ذلك خلاص، ايه الاشكال عندنا؟ ده مش موضوعنا في المساله. هو راح يشتري الارض، قال له الارض دي فيها 30,000 طن حجاره مدفونه مخلوقه، وهي تشتري بمليون، قال له خلاص اشتريت، خلاص خلص المساله. عندنا هنا ويلزم البائع المخلوق، فين في المكتب؟ قال قبل ايش؟ طب بالراحه بس على المشتري أو لا خيار للمشتري إن علم، أيوة. علم بالعيب، لكنه قال ويلزم البائع النقل، يعني المشتري إجباره عليه تفريغا للملك. ليش؟ نعم، لأن الحجارة مش من الأرض، وبالتالي هو بيقول لي سلمني الارض من غير حجاره، زي ما سلمني الارض من غير الزرع، فاجبروا على تفريغها. هو ما باعلوش الحجاره، هو باع له الارض وقال له بس الارض اللي فيها حجاره مبنيه، عشان تبقى فاهم ان جوده الارض فيها كذا وكذا. قال له انا عارف خلاص، لكن انت هتشيلها لان انا مريد الارض المتفرغه عن الحجاره. لا هو لو علم يبقى ملوش الفسخ، لكن ليه الزام البائع انه يرفع الحجاره؟ نعم، حتى لان هذا من الالفاظ اللي هو بيتكلم عنها بقى. دي من الالفاظ اللي من العرف بيقترن انك انا اشتريت الارض وما اشتريتش الحجاره، فانت عليك ترفع لي الحجاره دي، وجب عليك. نعم احسنت. هو مقرون بالخيار، عارف ما لوش خيار، ما عارفش ما له خيار بالضبط، بس هو يلزمه بالايش؟ الخيار ده في الفسخ والامضاء العقد. الانسان ده اساسا نعم تمام. ما هي الالفاظ اللي زادت او نقصت بالعرف؟ ما هو باب ده كله، بس انت جيت بعد ما نمنا المقدمه عدناها، ان دي الفاظ في العقود تغيرت بسبب العرف، اما بزياده او نقصان. هو في الاصل لما كله بعتك الارض، هي الارض فقط اللي دخل معاها البناء والشجر، لان العرف قالوا بانه الالفاظ دي زادت فيها كذا او نقص منها كذا. هو ده الباب اللي هو بيتكلم عنه في باب الاصول. في البعض تقيد الظاهريه مثلا، تقيد وقال لك الارض يبقى الارض. وعندنا وجه بيناه ايضا، قالوا لا المطلق المظاهر النص ان هي الارض. قالوا ويدخل في بيع البستان، ندخل بيع البستان. المخلوقة جسد حجارة مخلوقة مدفونة. لا المدفونة دي تبع المالك. المالك هي ملك للمالك اصلا. هو كانت حتى سرية او كذا ما ايوه ما هي حقه. وبعدين طبعا في خلاف لان الحديث المشهور بقى مش موضوعنا الان، لو اشترى بما بالقرار ام لا. لكن لو هو دافن في فرق بينهما لا يعلم، والثاني دافن حجارة، فالمدفون هذا ملك للمالك يأخذه زي الزرع اللي كان ينتهي يعني مدة زرعه أقل من عام، هذا ملك للبائع، كذلك المدفون هذا ملك للبائع. أصلا أيوة ركاز بقى وخليه بقى لما يجي وقت الركاز والمعاد ما جاي إن شاء الله تستعجلوش، عشان احنا كده نجيب الفقه كله احنا قاعدين. أيوة وجوزهم لبعض بالاخر، خد بنت البنت ده على ابن دوت بس حل حلو احنا نهايه سعيده ممتاز. طيب ويدخل في بيع البستان الشجر الارض والشجر والحيطان والحيطان نعم. طب دايما البستان هتجد الارض تجد شجر وحدود للبستان، الحيطان دي بيسموها الحدود له، اسمها سور من او سور مبني او سور حتى من الزرع وغير ذلك، هذا يسمى كل ده داخل، قالوا داخل في مسمى البستان. شوف لما تكلمنا في الارض قالوا البناء والشجر، قالوا البستاننا داخل فيه الارض والشجر والحيطان ايضا، لانه قالوا لا يسمى بستانا بدون حائط. احسنت. هو الحديث اللي هو في الا في ربع او حائط اللي هو حديث الشفعه الا في ربع او حائط ثالثا نسيتها اللي هي ربنا يذكرنا ان شاء الله، لا شفعه الا في ربع او حائط او حاجه ثالثه خلينا ياتي فيها ان شاء الله. طبعا الحائط اللي بين النجاة، لكن في نص في مساله الشفعه كمان انه نعم. طيب نقول هنا قال وكذا البناء على المذهب، يعني لو كان في بناء في هذا البستان، واحد عامل له استراحه صغيره، عامل له غرفه، عامل له شيء مخزن تبع او شيء مثلا، قال الكلام هنا وكذا البناء على المذهب، يعني هنا كان تبعيه البناء لارض البستان الحق بناء البستان باشجار الدار، كأن شجر الدار اللي هتأتي كأنه أيضا للبناء للبستان، يعني كما سيأتي معنا. طيب قال هو طبعا هنا في الشجر لابد أنه لا شفعة إلا في إلا في لا شفعة إلا في ربع أو حائط، والحديث لا شفعة إلا في ربع أو حائط نعم. وهنا هو يتكلم طبعا عن البستان، عن الشجر غير اليابس، أي شجرة يابسة لا تدخل في ذلك، يعني الشجرة اليابسة أو عروق الشجرة اليابسة الظاهر أنها لا تدخل في بيع الشجر اللي موجود في البستان، لأنه لا انتفاع منها وأنها ستقلع. ولما بيع البستان وبيع الشجر إن الشجر موجود، شجر اليابس والعروق اليابسة لا تدخل في ذلك لأنها ليس لها بقاء، وبالتالي الظاهر انه يقصد هنا بالشجر الرطب اللي هو غير يابس في ذلك. وقلنا هذا دلاله على ان الحائط داخل فيه. قال وفي طب هذه البستان، قال وفي بيع القريه الابنيه وساحات يحيط بها السور. طبعا القريه ممكن تباع نعم، مش ممكن يعني ممكن امير ولا ملك ولا سلطان ولا واحد غني ينزل قريه يشتري قريه، مش في ناس عاملين بلد دلوقتي الجونه دي مش بتاعت واحد يقول لك الجونه، لا يعني مثلا الجونه دي مش بلد بنيها واحد ايا كان من وغيره. طب خليه يعني خلي الدرس يعدي كويس عشان نعرف نشرح نفهمه. انا بدخل في القريه يا ابني مش في الجزر، في الجزر، الجزر دي موضوع تاني اصلا. خلينا في القريه حبيبي. قال وفي بيع القريه الابنيه وساحات يحيط بها السور. طبعا القريه تلاقي فيها ايه؟ ابنيه وساحات في وسط الابنيه، وممكن تلاقي سور للقريه. هو راح الراجل يشتري قريه، عايز يشتري قريه وينفع يعني يحسن الى اهلها، يجعلها قريه قرية خيرية أو شيء أيا كان. فهنا ما قال قرية، دخل في القرية إيش؟ تمام، دخل في القرية الأبنية الساحات اللي بيتبوا ليش؟ لأنه هيخرج من القرية البستان، البساتين اللي في القرية مش داخل. ليش هو هنا مهم الألفاظ مش كما تظنون؟ لو قال أنا اشتري القرية هيدخل قال الأبنية انتبهوا والساحات يحيط بها السور، والسور كمان اللي بيحيط بالقرية، كل ده داخل في الاسم. إذا المقصود لا تدخل أرض القرية. يعني إيه الأرض؟ إيش؟ أيا كان، حتى على الساحات اللي فيها السور أماكن أو حتى على سور القرية. يعني ما هي مش داخلة عرفا، ما هو ده اللي يقصده. ليش هو قرأ لك الأول لك الأرض معناها إيه؟ لما أقول لك بعت لك الأرض دخل الأبنية والشجر. طب البستان الشجر فيها طيب ولا قال إيش وإيش؟ والحائط. لما جه القرية يبقى يقصد بالقرية هنا الأبنية والساحات، هذا معنى القرية. ما يدخلش المزارع، المزارع لها اسم أو الأرض، الأرض يعني الأرض ليها في العرف لا مزارعها لا يدخل. يعني أنا قلت اشتريت القرية يبقى اشتريت المباني والساحات وما صور اللي حواليها، أما مزارعها ده لابد في العرف أقول أنا اشتريت الأرض اللي فيها المزارع. ده المقصود. هو ما هو يعني عشان يتغير ده أنت لازم يعني يكون عرفا جديدا، ده معناته بحتاج بقى أن العلماء يجتمعوا كمان يتغير عرفا لسنوات. يعني ممكن يتغير العرف بعض الأشياء ممكن، أو ينشأ عرف جديد لأشياء ما كانتش موجودة مثلا فتلحقها بها. لكن هو بيتكلم على الإيش؟ قال إنه قاله لا المزارع على الصحيح. وأنا نسيت أقرأها بس ما عندكم في المكتب. قال لا المزارع على الصحيح. ليش؟ حتى قالوا لأنه لو حلف الرجل ألا يدخل قرية لا يحنث بدخول المزارع، فقالوا ارجع للعرف في الحنث في اليمين، ولذلك قالوا هنا بذلك. لكن لو قال حنس ألا يدخل قرية بحقوقها أو باعوا له القرية بحقوقها هنا يدخل ويحنس ويأخذ المزارع داخل البيع. لو قال له أنا اشتريت لك اشتريت منك القرية دي بحقوقها، يعني داخل بقى المزارع واشتراها كده شرع واحدة. ممكن على توجه داخل الحزام بقى الأخضر وكده لحقوقها دخل فيها البناء والبيوت وكل ذلك. طبعا في قول ثاني عندنا قال بي الإمام الغزالي قال يدخل بحقوقها شيخ يعني يحنس. لا بحقوقها خلاص بقى يحنس أكده يحنس، ولو باع بحقوقها يبقى دخل. لكن لو قال بدون كده بعضهم قال يدخل، الغزالي قال بذلك. لكن طبعا الزرع لا يدخل والبذر لا يدخل وهذه لا يدخل. طيب والثالث قالوا قول ثاني قال بحقوقها دخلت وإلا فلا. طب قالوا الصحيح لو اشترى القرية بالأبنية لو في شجر، يعني ايه؟ هو ممكن واحد زرع شجر عند بيته، شجر في الشوارع كما يقال، اللي هو الشجر اللي في الوسط مثلا وسط القرية. الصحيح عندنا قالوا ان هذا انه يدخل، يعني يدخل الشجر في القرية. لذلك قالوا لأن الأشجار مألوفة في القرى بخلاف الدور، مع ان الوادي احنا في الدور بقى فيه في المدن بقى فيه أشجار للتلطيف، لكن القرى كان عندهم دي موجودة. فقالوا العرف يقول ان القرى الأشجار داخل المباني، ممكن يكون واحد يزرع له شجرة هنا او شجرة هنا من باب يستظل بها او شيء، فدخلت عرفا فلذلك قالوا يدخلوا فيها. لا القرى اللي فيها المزارع، المدينة غير القرية. انت هنا القاهرة دي ما تسميهاش قرية مش عشان كبيرة، القرى بيبقى دايما فيها يعني ارض للزراعه مثلا وابنيه قاعدين فيها، لكن احنا هنا دي ما تبقاش قريه، دي مدينه. نعم. طيب قال وفي بيع الدار، لو بعت الدار قلت انا بعت لك الدار، قال وفي بيع الدار الارض، ده بالاجماع وكل بناء. ليش؟ يعني لو انت مثلا عندك ارض وبني عليها هنا فيلا وجنبيها مكان للبواب وجنبيها مخزن مش عارف ليه وهنا حظيره مش عارف ايه كده كله في المنطقه بتاعه في ارضك يعني كده واخد ارض كبيره يعني ولا شيء انسان. فهنا يكون الارض وكل بناء كل بناء داخل. قال حتى حمامها. طبعا لما بيقولوا الحمام هنا مش الحمام اللي هو عرفا يعني هو عرفه اتغير شويه. عارفين كده ليه سموه حمامها؟ الحمام سمي حمام يعني بتلاقي في مني كده يا راجل. طب المستحم ايوه دكتور استنى شويه دكتور بس نشوف بس دول الحلوين دول ما هو اللي انت المستحم طيب البانيو دلوقتي هو اسمه مستحم ليش؟ قطها انت بس لما انا سكرت الدكتور عشان هيقولها اصلا ما هي جايه من الحميم اعوذ بالله من حميم النار لكن من الشيء المحمم المسخن فسمي حمام لانه بيدخل كانوا يغتسلون فيه ويعني يزيلون القذورات والوسخ وغير ذلك وتنظفون زي الساونا كده يعني بس ساونا بخار لكن الثانيه كان ميه سخنه وكانت باجره ما كانتش الناس كلها عندها القدره يخش الحمام يدفعه وايه فموجوده في الفاطميه الدوله الفاطميه والقصص دي كان عندهم دلوقتي بقى في الحمامات الثانيه المغربي ومش عارف ايه وايه اللي هم بيعملوها لعرسان لكن ما بقاش في حد هيدخل يدفع تذكره عشان ياخد ميه سخنه ويستحمى الا بقى لو في اماكن او قرى او شيء ما عندهمش يعني المساله دي ف والله مصر القديمه يعني هم مش لاقين ميه سخنه تحت الارض طب لماذا طب ولسه يعني لماذا لسه احد بيرتاده يعني هو يعني تعاون من موجوده في كذا عصر حتى في الحجاز كان فيه كذلك ايضا فقال هنا طيب قال ايش وفي بيع الارض طب ايش الاشكال في مساله الحمامات في مساله البيوع في البيوع عندنا فيها مشكله حمامه في مساله البيع خلصناها على فكره فذكرناها مفروض يعني الحمام هذا بيقول الحمام هذا في مشكله في البيع في الاتفاق البيعي فيها هيجيبوها على النت هتوع على النت ابو انس انت لازم تجيبها ما اعرفش ازاي بس انا حاسس انك هتجيبها قطع الصوت لا رجع ايش الاشكال في مساله دخول الحمام في البيع طب يعني بالراحه شويه يا دكتور علاء عشان احس انك دايس معانا النهارده سيبهم ياخدوا نفسهم شويه استناني شويه انا يعني شممت انك هتجيبها فانا مش عارف اجيبها بسرعه خلينا نشوف بس هم هيعملوا ايه الاول مش فاهم السؤال دخول الحمام ده في مشكله في العقد البيعي بتاعه في المساله كبيع ديت او كاي شيء سميها اجره او شيء في مشكله شرعيه فيه اصلها لي ايوه ما اصلها لي ايه المشكله الشرعيه اللي فيه تدبر هي الموضوع ده ايه بالضبط ايه نوع دوت بالضبط اللي احنا بنتكلم عنه وايه اللي ممكن يكون فيه مشكله شرعيه فيه ما انت مسالنيش اقعد كده كب وقول انا عندي الاجابه هو ايه الاجابه هتديها لي على طول مش عايز بقى ايه تسحبني ما نشوف انتوا شغالين معايا ولا لا لا لا لا مش في المساله البيعيه اللي معانا هنا يا استاذه دي مساله خارج الدرس ده دي مساله اخذناها من قبل دخول الحمام فيه مشكله لو انا كملت اكتر من كده هتجيبوها لكن دخول الحمام بالاجره فيه مشكله خلاص كده فيه مشكله شرعيه عندنا هذا اللي نقصده مش الاشكال هنا في الباب فين ابو انس ايش اللي ايه بالاجره وانا داخل الحمام دلوقتي مش انا او انت فاهم ده ببلاش بتخش الحمام كده ولا بتخش بفلوس طب انا عايز اقول لك دخول الحمام بالاجره ما دي اجره فيها مشكله شرعيه حسين طيب نشوف بس اللي لسه بيفهموا السؤال ما فيش مشاكل في مشكله شرعيه انما العلم والبيوع فقه البيوع حط عليه هو ما عجبوش رجع تاني. اوه يا جماعه انتوا رايحين خالص كلكم ليه؟ ما الراجل جابها لكم اصلا. عليكم السلام ابو علي، ما تكمل يا ابني وخلاص. قلت ايه كده؟ ليه يعني ايه جهاله فيها؟ يعني كميه الماء هو مثلا بيديله مثلا دفع مثلا جنيه ولا يدري مثلا هل هيستخدم الماء اكثر من جنيه او اقل من جنيه؟ ايوه احسنت، هي دي الاشكال. دي كنت هتقولها بتقول عليها صح؟ انا عارف انك بتقول عشان كده بقول الان دفع 10 جنيه واستحمى. ممكن اذا واحد ان شاء الله عرض عرضين وطول طولين هيخش ياخد 30 دلو من الماء لتر، واحد تاني صغير كده يعني ما نجيبش هياخد 10 لتر. في جهاله في الماء، في الماء ولا لا يستخدم؟ في جهاله. لكن العلماء قالوا ايش عندنا؟ دي جهاله في الـ في الـ في الـ في المبيع. انت دفعت 10 ومش عارف هتاخد كم ميه. لكن هو الرد ايش على هذا؟ هو شفت لو وقت، لا كده لا لو وقت لو ايش ولا وقت ولو بوقت ما هو برضه واحد هيقعد نص ساعه، ما بس هو مش اخد وقت يعني، هو هيقعد هيغني جوه، ما هو هيستخدم الميه يعني. هو مش بيأجر له انه يقعد جوه، هو بيأجر له المياه. نص ساعه يبقى الوقت الميه المستعمله مقدر ما فيهاش بهال، هو يقعد وقت محدد. ده تفكر مش تفكر. ليه؟ انت كده هناكل فاكهه معاك. اه اذنه طيب انا قلت لا حد يأذن. اه بقول بدري يعني؟ هو 8 النهارده بقى اه كده هو دلوقتي. طب ايا كان اذنه هيخلص الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب كما قلنا خلاص عشان الوقت نحن نريد الجزئية دي بس قبل الإقامة ننتهي منها. هو كما قلنا هي فيها جهالة، لكنه كما قال الفقهاء في مسألة الحمام تحديدا هذا مما الجهالة التي تغتفر، هذا لمشقة الاحتراز منها يعني، هذا حاجة الناس ويشق الاحتراز يعني. أصعب أنك تقول للواحد إلا لو قلت له بقى أنت بتدفع 50 معاك إذا استلم مية جردل ده فقط وهكذا. لكن هم أيضا قالوا الوقت ده الحمام اللي استحمى بيه. طب واحد بيأجر الحمام اللي هو الخلاء، واحد بيدخل الخلاء ممكن يقعد نص ساعة، واحد ممكن يقعد 5 دقائق، فالوقت المستخدم ممكن يقعد 10 مكان الراجل دوت الموجودين. فقالوا هذه ممن الجهالة التي تغتفر يعني، ايه لمشقة احترازي منها وغير ذلك. هذه خلاصة المسألة عشان ما نرجع بس اللي احنا فيه. وقلنا انتبهوا بقى لان الدار احنا كنا في الدار صح؟ بالدار. قلنا ايش الان؟ قال حتى بيع وفي بيع الدار الارض حتى حمامها لانه ده ثابت لن منقول. يبقى كل شيء ثابت في الدار، السقف، الاعمده، الحيطان، حتى سياتي الحمام ده بيبقى ثابت. بعدين في حاجه اسمها الراحه اللي هو بيطحنوا بيها وبيعملوا بشيء، وفي شيء بيبقى جزء ثابت وجزء منقول. هو سياتي الان يقول ان السفلي هذا ثابت يكون في، وساعات بيعملوا الحوض في بعض الدور اللي هو زي المستحم الخارجي او حوض خارجي كده كذا مبني. فكل هذا ما كان مبنيا ثابتا يدخل في بيع الدار، انه قال لن منقول. المنقول ده طبعا العرف هنا بيختلف. هو هنا ذكر الدلو، البكره، السرير. السرير ده لما السرير اللي بتنام عليه او الكراسي يسمى سرير، هذا الكرسي يسمى سرير، سرير الملك اللي هو الكرسي اللي بيجلس عليه ايضا. فكل ما كان منقولا طبعا يختلف بقى بالازمنه والمكان والبلدان. المنقولات اللي في الدار لا تدخل في بيع الدار. ستاير مثلا منقوله، لو قلنا مثلا ايش الايه بكره فين المنقول والبكره، ما انا قلت السرير البكره اللي هي قالت الاستسقاء اللي يعني لو عنده بئر وفي دلو والميه كانت ابار مثلا بينزل الدلو والبكره، هذه منقولات يعتبر دي شيء منقولات أصالة أيضا. فكل ما كان منقولا على حسب طبعا آلة الاستسقاء، الآلة المكنة دي ممكن تبقى منقول أصالة. السرير اللي هو السرير أو الكرسي ده يسمى سريرا، أي أو الكراسي أو الأسرة أيا كان. نعم أيضا هذا قال السقية. السقية هل تدخل أم تدخل؟ فيها خلاف برضه عندنا في المذهب، بعضهم قال تدخل وبعض قال لا ما تدخل على حسب فيها. قال وتدخل الأبواب المنصوبة، تبقى فيها أبواب ثابتة المدقوة المنصوبة. قال زمان كان في بعض المحلات زمان الباب ما يتقفلش، باب زي ما دلوقتي في باب الجرار مثلا، لا كان بيتحط الواح جنب بعض وتغلق يعني يحط البتاع بالعرض دوت بالعرض ويمثبتها. ده كان زمان في الأسواق وسط البلد والعتبة والأمين. طبعا ده خلاص دلوقتي في الغالب انقرض، لكن هذا متحرك، هذا لا يدخل. لو كان باب البيت هكذا وعنده باب ده لا يدخل في المسألة. لكن الباب الثابت باب حديد مثلا مثبته أو شيء، هذا إيش قال يدخل؟ قال تدخل الأباب المنصوبة وحلقوها، وحلقوها الحلق اللي فيه والإجانات والرف. طب السلم، السلم في سلم مسمر اللي أنت لو أنت اللي بتطلع بيه الأدوار، ساعات ممكن يكون مسمر يعني كان خشب أو كحديد زي اللي بيسموه السلم البحاري دلوقتي اللي بيعملوه ساعات في بعض الاماكن بيعملوه في السطح عشان يطلع على الخزان لو في خزان، معروف اسمه البحار الحديد. ده ثابت، ده ممصمر ثابت، غير السلم المتحرك اللي ممكن تاخده وتنقله فهذا لا يدخل، لكن السلم المثبت يدخل في ذلك ايضا. يعني ايش يعني؟ وقال وكذا الاسفل من حجري الرحى على الصحيح. الرحى اللي بيطحنوا فيه في الاسفل الثابت، واللي فوق ده ظهر متغير يعني يتغير. فهو قالوا الثابت هنا يدخل في البيع والمتحرك لا يدخل في ذلك. قال والسلم أيضا والرحى بينا ذلك. الإجانة، وقال الإجانة صح، قال الأبواب وحلقها والإجانة. الإجانة كما قال هنا المكان اللي بيغسل فيه الثياب، يعني بيعملوا حوض بيغسل فيه الثياب كأنه مغسلة، بس طبعا مش مغسله كهرباء، يعني مكان يغسل يوضع فيه الثياب وتغسل فيه الثياب. قال والسلم خلاص معروف والراحه لا. وتدخل الابواب المنصوبه وحلقيه والاجانات والرف والسلم والمسمرات، كل الثوابت تدخل. عشان ايش؟ لانها بتختلف اصلا باختلاف قلنا الزمان والمكان. قال والاعلى مفتاح غلق مثبت، يبقى في مفتاحين في قفل ده منقول. مسمران هو الثابت، يعني سلم خشب بتصمر، سلم حديد ومثبت ما بينتقلش، لان هو مش كل السلالم كانت مبنيه قليل زمان، ممكن يبقى خشب ممكن يبقى حديد ممكن، المهم انه مثبت غير المتحرك صالتا. فنقول وهنا قال ومفتاح غلق مثبت في الاصح. الكالون اللي جوه الباب ده داخل مع المثبت، القفل اللي بره قفل ده ايش؟ اين انت يا رجل؟ طمن عليك انت فين؟ صباح الصحيان ماشي اجلس. هي الرؤيه دي اصلها بتعمل مشاكل. الانسان بيفضل يحلم بقى، عايز يحلم، فما يرى احلام ورؤى يا مبسوط جدا، فيعيش بقى مع عايز ينام عشان تجيله الرؤيه، فيفضل بقى في انه ده السفينه مش كسرت قبل ما تنزل البحر اصلا. احنا بقى لنا حد وثلاثاء، فاحنا كلامنا كده يبدو ان احنا هنبطل الرؤى خالص شكلنا كده. نعم الله المستعان. فقالوا هنا ايش؟ فالمفتاح الغلق هذا الثابت هذا يدخل، لكن القفل المتحرك المتغير هذا ايش؟ لو الشيء الوحيد المنقول اللي لابد يدخل هو مفتاح الدار، ده سيدخل لانه مش هيدخل من غيره. اه يسلمه، هذا منقول لكن يدخل مفتاح نفسه اللي هو هذا ايش؟ منقولا لكن يدخل في ذلك. قالوا في بيع الدابه نعلها، ناخد بس الجزئيه دي ونقف الصلاه ونكمل ان شاء الله. النعل اللي هو بيبقى في الدابه من تحت اللي هو الحدوه هذه تدخل لان لابد تسير بها. قالوا وكذا ثياب العبد، انتظروا هنا في ايش؟ قالوا وكذا ثياب العبد في بيعه في الاصح. ده كلام من؟ الرافعي. ان ثياب العبد تدخل في البيع، لو انت بعت عبد ثيابه معه. قلت النووي رحمه الله على الائمه جميعا الاصح لا تدخل ثياب العبد والله اعلم. قالوا ليش؟ اللفظ لا يدل عليه. انت بعت العبد ما بعتش ثيابه، فالعبد هو اللي انت بعته. ثياب زكى في الدب، قالوا النعل فقط لانه داخل، لكن لا السرج واللجام وكل ده لا يدخل في الدب. يعني لو بعت خيل تشيل السرج من عليها، تشيل اللجام، تشيل الشيء، يبقى بقص فقط النعل اللي هو مدقوق فيها من الاسفل، ده اللي داخل معها، وغير ذلك لا يدخل. كذلك قالوا في هو قال النووي هنا رجح، قال الاصح لا تدخل ثياب العبد. قالوا ان اللفظ لا يدل عليها وليست جزء منه، بخلاف النعل الدابه جزء منها، ولذلك ادخلوه. اما السرج واللجام ليس منها، ليس جزء ولا يدخل في اللبس ايضا. وبعضهم قال في العبد في تفصيل، ستر العوره له يدخل لانه واجب فيسترها، ولكن هذا الصحيح بقى اللي رجحه النووي انه الملابس لا تدخل في البيع، اشتريها بقى هو يلبسه ملابس ثانيه ويستبدلها، المهم لا تدخل في بيع العبد. هو مش معناه ان يعني هيسيبه وهيعريه، لكن هو الان هيستلمه يجيب له ملابسه او يدفع قيمه الملابس الموجوده بموسى. طيب هذا نصلي وندخل في الفرع اللي باقي، لانه تبقى الشجره تقريبا فقط في هذا السبب، فناخذها ان شاء الله. طيب نقف عند هذا ونكمل من بعد الصلاه باذن الله. طيب ما هي عشر، ما هي دي، ما هو لان سيدنا مش بدعه اصلا ككلمه. انت بتتكلم في ايه؟ لو انت اتيت بفعل هو بدعه، فبتنكر عليا في القول او بدلت لك في الذكر، فتقول لي ما تبدلش لان الذكر ده تعبدي، اقول لك نعم. لكن هو لما اضاف سيدنا هو اضاف شيء مخالف للشرع، هو في الاصل مخالف، لكن انت عايز تقول ايه؟ هو مش في الذكر. هقول لك نعم الاصح انك لا تفعل، لكن هل تسميها بدعه؟ ما تستطيع، لانه معاه دليل ثاني يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وانا بقول سيدنا. فهي المساله كلها هل تبدعه ام لا تبدعه في هذه تحديدا. انا ما اراه، وعلى فكره انا اذكر ان شيخنا سمعت طلع له كلام مثل ذلك، اظن ان هو ما بدع، قال وقف نقف اشكاليه التبديع انه بدعه في الكلمه هذه فيها اشكال. لكن طبعا في الصلاه ما تقولهاش، ان ده زياده لفظ مش موجود في الصلاه اصلا. والاولى طبعا انك تقول بالذكر كما قال، هي الدائره في المساله كلها تبدعه ام لا تبدعه في ذلك بس فقط، ومساله محل يعني. نرجع اذا وفر التليفون. هو دخل على معانا دلوقتي، بس هو يبدو ان هو وبعت لك ولا ايه؟ جزاك الله خير. طيب عشان ننتهي من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل او فرع قال فرع باع شجرة ودخل عروقها وورقها وورقها. طبعا انتهينا خلاص من الـ من الـ الأرض والبستان والدار والقرية والعبد والدب. بقى السابع المتبقي هو الشجرة. قال باع شجرة دخل عروقها وورقها. طبعا هنا لما قال باع شجرة يقصد بها أي شجرة، يابسة أو رطبة. طيب لأنه دي من الشجر. قال وفي ورق التوت وجه. طب لما دخل في الشجر دخل العروق ودخل الورق. انتبهوا ما دخل الجذور نذكرها إلى الآن. وهنا ثم قال وفي ورق التوت وجه. ليش قال في ورق التوت وجه؟ لأن هم يقولون وقال وأغصانها أيضا إلا اليابسة. صحيح؟ نأخذ على بعضها كده أقرأ مرة أخرى. الأول باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه. وجه قال وأغصانها إلا اليابس. غصن اليابس ده لا يأتي إلا اليابس. طيب ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع. طيب البيع أولا كما تذكره قلنا في بيع مطلق، باع شجرة على الإطلاق، ممكن يبيع الشجر بشرط القطع وبشرط القلع. ما الفرق بين القطع والقلع؟ من مما هو تحت في بطن الأرض الجذور، والقطع أن يأخذها من أعلى الأرض، وهذه تفرق. يبقى هو ليس له هنا الجذور، لكن في ده في القطع. لو باع بشرط القطع ليس له الجذور المشتري، وأما بالقلع فيأخذها مع جذورها بالشرط. وأما لو أطلق، وهذا هو المقصود هنا أولا، أنه باع مطلقا دخل مع الشجرة العروق والورق والأقصان إلا الأقصان اليابسة أيضا. ثم قال في ورق التوت وجه. ليش ورق التوت وجه؟ لأن هم الفقهاء قالوا بأن ورق التوت كالثمرة المؤبرة، ورق التوت يحتاج إليه الدود لإنتاج دود القز، فالورق نفسه في شجرة التوت كأنه يأخذ حكم الثمرة المؤبرة، لأن هو المكان أو الورق نفسه بيحتاج يقام عليه أو ينشأ منه الدود، بيحتاج دودة القز لإنتاج ما تخرجه منه. فقوله فهنا لا يقصد الورق، يقصد في التوت لتربية القز أصالة، فكأنه ثمرته، والثمرة خلاف الشجرة. ففي الورق التوت عندنا وجه إن تأخذ حكم الثمرة فلا تدخل في بيع الشجرة، لأن الشجرة إذا بيعت الأصل إنه يباع فيها العروق والورق والأغصان، والثمرة لا تدخل في البيع، الثمرة غير الشجرة. لذلك في ورق التوت قالوا هذا الكلام، لأنه كما قلت يربى عليه دودة القز. طيب ثم قال وأغصانها، الغصن الأغصان معدود من الشجر أصالة إلا اليابس. الغصن اليابس لا يدخل في بيع الشجرة الرطبة، لا يحسب، يعني هو أصلا سيقطع لأنه ليس فيه إبقاء. أنت بتشتري الشجرة للإبقاء، واليابس لن يبقى، سيقطع، فليس داخل في بيع الشجرة، ولا يدخل في الشجرة المقصود منه اللي هو اليابس، لأنه هو كالثمرة. أيضا لو اشتريت الشجرة، الثمرة هتقطع، أنت بتشتري الشجرة كشجرة، الثمرة بتقطع وبتذهب، لكن الشجرة اللي بتبقى، فأنت بتدفع مقابل الشجرة. إيش هي الشجرة في المعنى اللفظي عندنا؟ هو العروق والأغصان الرطبة والأوراق كما قال، إلا اليابس كما قال، لأن اليابس سيقطع لن يبقى. اليابس لن يبقى كما قلنا في الأول، مثلا في الأرض اللي معاه الشجر دخل لأنه باقي، والزرع اللي بقى سنتين لأنه باقي، الزرع اللي أقل من سنة لن يبقى. فهم يقولون أن الأغصان اليابسة لا تدخل في الشجرة، لأن هي أصلا لن تبقى، ستذهب، وأنت بتشتري الشجرة للبقاء. فاللي بيبقى مع الشجرة هو اللي بيدخل في معنى الشجرة في اللفظ، كالثمرة لا تبقى أيضا بتذهب. الغصن اليابس هيبقى ولا هيقع؟ يبقى هو لا يعدي من الشجرة اللي انت بتشتريها، ولو قلنا لا يعدي يبقى مش ملكك. الغصن اليابس انت بتشتري الشجرة للإبقاء، لإبقاء الرطب، فأصبح الأغصان اليابسة ليست لك، ليست داخلة في الشجرة اللي انت اشتريتها. لان ليست محل ابقاء، فهمت؟ وبينها الثمره ايضا لا تدخل، بل الثمره بتباع منفصله اصاله. طيب قال ولكن يدخل الكمام، او الكمام بيسموه، او الاكمام او الكمام على هذه اللي هو زي ما تشوفوا بالنخل كده، بيبقى المغلف طلع الكمام مغلف اولا، الكمام هذا، وبعدين سياتي الكلام انه لما بيشقق يبقى يسمى مؤبر. فالكمام هذا داخل من الشجره، تبع الشجره اصاله. فقال هنا ويصح بيعها، لان الكمام بتبقى مع الاغصان ما دام الغصن موجود، الكمام ده موجود اصاله. بعد طبعا ما هو يذهب ويرجع يعني، بس الاول الكمام بيبقى موجود ثم يشقق، يبقى دي كده قبرت. طبعا بيفرق النخل الذكر غير النخل الانثى. النخل الذكر المفترض ان لما بيقبر يخرج منها حاجه زي البودره، زي دقيق البودره. الاصل ان هم بيعتمدوا على ان الريح، الله عز وجل بيجعل الريح تنقل الى الاناث فيحلو التمر. هو التمر موجود، لكن عشان يحلو يحدث هذا التلقيح. وبعض المزارعين بياخدوا بيقطعوا بعض التأبير بايديهم وياخدوا البودره ينشروها على بعض الاناث او يتركوها للريح. لكن مجرد ما هي الكمام هذا تقطع سمي عند الفقهاء انها ابرت. سياتي ايضا هنا يمكن نتكلم عنه. قال ويصح بيعها بشرط القلع او القطع، يعني اما عندك البيع مطلقا او بيع بشرط القطع او البيع بشرط القلع. وهذه سواء كانت رطبة او يابسة، يعني الشجر هنا رطبة او يابسة، ما دام هيقطع او يقلع فله ان يبيع فله. وهنا تدخل العروق عند شرط القلع لا القطع. العروق دي اللي هي في الارض الجذور، فلو قلنا القلع يبقى تدخل معه، القطع لا ولو اطلق دخلت. يمكن انا اصحح، يمكن انا قلت في الاول الجذور لا تدخل. لو صح لو اطلق تدخل العروق، لانه قال كده في المتن. لو اطلق، لو قال بشرط القلع يبقى العروق تدخل، لو قال بشرط القطع، القطع اللي هو على وجه الارض، يبقى العروق لن تدخل، اللي هي الجذور لن تدخل، بل تبقى لمن؟ للبائع، تبقى للبائع. طبعا طب لو اطلق بعتك الشجره يبقى الابقاء، يبقى عندك ابقاء بشرط القلع بشرط القطع. لو اطلق يبقى بيبيع الشجره للابقاء، ما اشترطش عليه. يعني ممكن اجيك اقول لك انا بعت لك العشر شجرات دي في البستان، انت ملكتهم العشر شجرات، ما لم اطلقت يبقى ابقاء، يبقى انت قاعد تدخل العشر شجرات دي حقك، كل اللي فيها ملكك اللي سيكون اصاله. طيب انتبهوا، انا اطلقت يبقى الابقاء، ما دامت الشجره موجوده هي فانت هي ملكك، صحيح؟ طيب لو الشجره دي هلكت ماتت فسدت، هل ببيع بالاطلاق لك انك تغرس مكانها شجره؟ يعني مكان الغرس انا ملكتك اياه؟ لا لم املكك اياه. لذلك هو قال هنا ايش؟ والاصح انه لا يدخل المغرس. المغرس اللي هو ايش؟ لو انا قلعت الشجره هل من حقي في مكانها اللي هو المغرس ده اغرس غيرها؟ انا لم اتملك المغرس، انا تملكت الشجره فقط. ده لو باع الشجره، انتبهوا عشان ما تروحوش بعد دماغكم باع البستان ولا باع الجنينه باع الحديقه، انا بعت شجره فانا ملكت الشجره فقط. المغرس للشجره اللي هو بيغرس في مكانها لم اتملكه، لم اتملكه. وبالتالي هو ليه قالوا؟ لان اسم الشجره لا يتناول المغرس، اسم الشجره تناول الفروع والاغصان والاوراق. رجعنا لللفظ اللي بنتكلم عنه وهذا هو الاصح. قال اما الثاني يدخل، قالوا ليش؟ انه يستحق المنفعه. وصحيح حتى ما ندخل في التفصيل اكثر، ان هو الاصح كما قال انه ليس له المغرس اصاله، لذلك المغرس هذا للبائع. لكن ليس للبائع القلع ولا دفعه، هو يملك الشجره طوال حياه الشجره ابقاء. لو قلعت الشجره او ماتت ليس له ان يغرس مكانه، انتهى. قال لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة، يعني يستحق منفعة ذلك اللي هو المغرس ده عليه الشجرة، فهو يستحق منفعة المغرس طول ما الشجرة موجودة. لو الشجرة مش موجودة يبقى انتهت خلاص، ايش المنفعة؟ طيب ولو كانت الأرض موصى له بمنفعتها فيشبه إلحاقها بالمملوكة. فين؟ والله فين لو كانت هي مثلا عدتها؟ لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة كده، ولو كانت يابسة لازم المشتري يرحلها. لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة، ولو كانت يابسة لازم المشتري القلع. ولو باعوا الشجرة يابسة خلاص وما فيش إبقاء، وكأنه اشتراها له يابسة عشان يقلعها واستفيد منها، بقى فيها خشب فيها أشياء، يبقى لازم هنا المشتري إيش؟ لدى اقتضاء العرف. ليش لازم؟ العرف بيقول ذلك، إنك أنت لو اشتريت شجرة يابسة لازم لك إيش؟ إنك تقلعها أصالة. هنا قال القلع، وانتبه هنا قال القلع ليش؟ لأن الرافع في المحرر قال القطع، وعبارة النووي هنا صح. هنا قال القلع في المحرر، الرافع قال القطع، والأولى ما قاله النووي القلع، لأنه يقتضي في القطع عند الرافع العروق لا تدخل، لكن كلام النووي أن العروق تدخل. وهذا هو. وقال وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به. طب هذه أصل المسألة، هذه ثمرة النخيل، النخل، ثمرة النخل. طبعا هو أولا النخل لما بيطلع بيطلع أول شيء يسموه بصر، وبعد البصر يطلع بلح ويلون أصفر أحمر، وبعد كده ينقلب لرطب، والرطب له مدة، يترك الرطب حتى يسيل تمرا. وأحيانا بيبقى في مرحلة كده في المنتصف أنا ما أذكرها، ممكن أكون غير البصر بعد البصر ما بين البصر والبلح، والله أعلم قد تكون، لكن هو ممكن نقول بصر ثم البلح، حتى البلح لسه ممكن يبقى ألوان لكن لم يحلو، يعني لما ثم يكون رطبا ابتدى بقى هنا الأكل منه، ثم يكون تمرا بعد ذلك. ويقول وثمرة النخل المبيع، أنت إن شرطت للبائع المشتري عمل به. الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين حديث ابن عمر قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى قلنا الأول حاجة أبرت في النخل يبقى طلع والغلاف، ثم بعد كده يتقطع يبقى أبرة، سواء بقى أبرة بالريح أو بالفعل، لكن مجرد التقطيع يسمى قد تم التأبير. هو يقصد هنا مثلا من باع نخلا قد أبرت، يعني انت هنا بقى انت هتنظر لو تقطع الطلع يبقى أبرت. الأصل ان ثمرتها للبائع، ان هي خلاص انتهى، خلاص اقتربت من الثمر فأصبح ملكا للبائع، حتى لو باع النخل بس الثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يشترط المشتري الثمرة له. لو اشترط المشتري الثمرة له تكون له. إذا هنا المسألة بالخيار، لكن الأصل هي من لو حصل النزاع وليس هناك اشتراط الثمرة للبائع، بشرط أن النخل قد أبر. طبعا وغير النخل سيقاس عليه الشجر الآخر الذي يؤبر، لكن أنا أتكلم هنا على النخل. قال وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به. إن شرطت، طب إن لم تشترط هي الأصل للبائع بشرط التأبير. قال وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع. طبعا أنت عندك إشكال في التأبير في تفريع، ممكن يكون عندك بستان يمين وبستان يسار. طيب المذهب هنا طبعا ده خلاف فقهي أصلا كمان ما بين المذاهب. ال ال ال ال ال طبعا أيضا أول خلاف في التأصيل، يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله قال تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر. قال بالعموم الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر، وهذا خلاف الحديث، أكد الحديث بين بأن الأصل لو أبرت للبائع لم تؤبر للمشتري، لكن له أن يشترط، الاشتراط هنا مقبول. طيب وقلنا التأبير تشقق الطلع سواء بنفسه أو عن طريق أحد، بنفسه. هو هنا يقول فإن لم تؤبر منها شيء فهي للمشتري شيء. يعني كأنه هنا لو أنا عندي في البستان ده 1000 نخلة، طب وجدت، هنا في خلاف بقى في المسألة دي، طب لو وجدت منهم 10 أبروا، هياخد الـ10 حكم من البستان؟ دي مسألة تفصيلية وممكن في المجموع أكثر حقيقة، لكن سنشير. يعني هل أنا الآن البستان فيه 1000 نخلة وعشرة أبرت أو 100 أبرت و900 لسه ما أبروش؟ هنا بيقول على كلامه، طب يقول إيه؟ فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري، يبقى لما تتأبر يبقى للمشتري. طب لو تأبر شيء، يبقى لو ظهر التأبير في البعض أصبح الحكم يأخذ الكل، فأصبح لأنه قال لأنه بعد كده قال إن لم يتأبر منها شيء، معنى وإن تأبر منها شيء المفهوم فهي للبائع. يبقى لو تأبر 10 20 50 100 أصبح هذا للبائع، البائع. لأن البعض لا قال ممكن تفرق تأخذ الصف ده، لو أبر يبقى ده اللي تاخده، خد منه 5 لقيتهم، لكن لو جيت صف 2 ما أبرش منه أحد تتركه. وبعضهم قال تأخذ المؤبر فقط للبائع والغير مؤبر للمشتري، حقا دي مشقة في البيع، كيف تبيع وانت عندك 1000 نخلة تقعد تعدي تشوف دي أبرت للبائع ودي أبرت لم تؤبر للمشتري؟ وهم قالوا لي إذا أبر منها البعض أخذ حكم الكل، ده قال شيء، لكن هي فيها خلاف. وبعضهم قدام اختلفوا، طب اللي هنا سواء اللي أبر طلع الإناث ولا طلع الذكور؟ لأن اللي ده لي طلع ولا دي طلع أيضا، سواء هنا عندنا لا نفرق بين الإناث والذكور، أي واحد قد أبر قد تشقق. ف وبعضهم قال لا، لو لو لو لو إذا تشقق طلع الذكر هو ده للبائع وإلا فليس للبائع، لكن الصحيح إن أي تشقق لأي طلع يأخذ حكمه للبائع بالكل وليس للمشتري. ومسألة قلت فيها خلاف. طبعا هنا لابد ننظر إن في تفرقة بين الشجر، في شجر زي النخل يؤبر تشقق الطلع فقط، في بعض الشجر يخرج له نورة زي زهرة ثم تخرج الثمرة من تحت النورة، يعني نورة أولا ثم من بعد النورة تأتي الثمرة، وفي نوع ثالث الثمرة بدون نورة. يبقى عندنا 3، طلع يخرج مباشرة كالنخل يعني اللي هو النخل، وفي شجر يخرج نورة أولا زي زهرة ثم تأتي الثمرة من تحتها، وهناك من يخرج ثمره بلا نور. وهو ده فسره المؤلف أو المصنف، لأنه قال إيش؟ وما يخرج ثمره بلا نور اللي هو الزهر كتين وعنب، التين والعنب ما فيش فيه نورة يخرج الثمر مباشرة، وأيضا الفستق الجوز قالوا كذلك، فقالوا إن برز ثمره فللبائع وإلا للمشتري. يعني لو الثمرة خلاص عدينا النخل الآن واحنا الشجر العنب للفستق اللي هو ملوش النورة اللي هو ملوش الأول مقدمة الزهرة لا بتخرج مباشرة، فقال هنا إن ظهر الثمر برز في البعض فأصبح للبائع، وإن لم يظهر الثمر بعضه حتى فيكون للمشتري. كذلك كتشقق الطلع في النخل، البعض يكون كل للمشتري، وهنا البعض لو ظهر الثمرة يبقى يكون كل ليش؟ للبائع، ناس لو ظهر البعض للبائع أصالة. تمام؟ طب قال إيش؟ وما خرج في نوره، يعني النور الأول ثم خرج ثم سقط، النور سقط، خرج النور وسقط، هو عادة اللي بيحدث إن نور ثم ثمر يعرف بسقوط النور، فقال كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. يعني إن سقطت النورة ولم تنعقد الثمرة فليس للبائع، مع إن بيحصل ساعات تعاقب فيها، لكن لو سقطت النورة وقد انعقدت الثمرة فهي للبائع. ده نوع ثالث من الشجر كالمشمش والتفاح، إنه لابد تعرفه بالنورة فلا تنخدع بالنورة، لابد الأول النورة دي لو سقطت وكان الثمرة انعقدت فهي للبائع، وإما لو سقطت بدون انعقاد الثمرة فما زال للمشتري وليست النورة هي محل الحكم، لكن هو يريد أن يفرق لك بينهم. قال وكذا إن انعقدت أهي ولم يتناثر النور في الأصح، ممكن تنعقد الثمرة والنور لم يقع، يعني النور موجود فأنت ما تظنش إن ما دام النور موجودة، بعضهم يظن إن ما تسقط النور أولا ثم تظهر الثمرة، لا ده ممكن تنعقد الثمرة والنور موجودة. هنا أيضا كأنها مستترة بالنور، هذا نوع من الشجر، فالضابط عندنا هو إيش؟ انعقاد الثمرة سواء كان لها نورة أو ليس لها نورة، وسواء سقطت النورة أو لم تسقط النورة، يبقى ضابطنا انعقاد الثمرة، انعقدت الثمرة فهي للبائع. إن لم تنعقد الثمرة فهي للمشتري. لا، انعقاد الثمرة، ما قلناش بدو الصلاح، انعقاد الثمرة. أيوة، انعقاد الثمرة. لذلك أنا قلت لك النخل بقى بصل ثم بلح ثم رطب ثم تمر، مجرد بقى بصل بقى الثمرة انعقدت، مش الطع، مش البدو الصلاح. ده سيأتي فرع لبدو الصلاح، سيأتي منفصلة. تمام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال، هو بعد التأبير يبقى هي عدت خلاص من الجائحة وعدت من إمكانية عدم ظهورها، فأصبحت الثمرة موجودة فطابت للبائع صاحبها الأصلي. لكن قبل التأبير ممكن ما تؤبر، تصب بآفة، تصب بشيء. طبعا يعرفها الجماعة الشغالين في المجال، لو أبرت يبقى هي تجاوزت غالبا إمكانية الجوائح أو إمكانية الآفة أو شيء، فأصبحت خلاص اقتربت من من من من من الظهور الثمره بالكامل، فهي اللي صاحبها الاصلي البائع. رجوع الى ذلك ان هو اللي كان صاحبها. لكن لو لم تؤبر فالمشتري هنا هي للمشتري خلاص، ما زال ممكن تؤبر وممكن لا تؤبر. وكان المساله هي عشان لا يكون فيه بغضاء وكراهيه، راجل قاعد طول عمره او طول السنه بيشتغل عليها، فلو ابرت فاصبحت له حقه. ان لم تؤبر لا نعلم بقى، ممكن تؤبر وممكن لا تؤبر، فخلاص هو قد باع فهي للمشتري. بعد كده السنه اللي بعديها بقى احنا مالنا، بنتكلم تطلع كل يومين، ما هي الشجره بتقبر مره واحده مثلا في السنه. طيب، ما احنا بنتكلم لو قبرت يبقى الثمره دي هتكون للبائع، والبائع خلاص اشترى المزرعه الرجل الشجره. لو لم تقبر يبقى الشجره وما سيخرج بعد ذلك للمشتري، وضابطها التأبير لحديث سلمك. الحكمه اللي انا بقولها لك دي او العلم. قال وبعد التناثر للبائع، خلاص بعد التناثر يعني تناثر النورة وظهورها تكون للبائع، لأن خلاص. ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع. هو هنا بقى يريد لك التخليط اللي كنا نتكلم عنه، بعضها مؤبر والبعض فيها الطلع فقط، ما أبرت يعني ما تشقق. فقال إيش؟ كله نخلات، يعني هو راح باع له 100 نخلة، منه 10 زي ما قلنا مؤبر وال90 لسه طالع فقط، فقل للبائع. طبعا هو المذهب حتى فيها أوجه اللي انا قلت لكم بتاع صف وصف، او لو بستانين يمين ويسار وغير ذلك ايضا. فان افرد ما لم يؤبر، يعني راح للبستان الواحد وقال له ان الذي لم يؤبر هو اللي ليك ببيعه لك، يبقى ده للمشتري في الاصح، خلاص انه افرد، قال له انا ابيع لك الذي لم يؤبر، فأصبح هذا للمشتري، هيفرد له يعني هينتقيله. تمام؟ ولو كانت في بساتين الذي لم يؤبر، إن أفرد له ما لم يؤبر، يعني قال له الشجر اللي لم النخل اللي لم يؤبر هو اللي لك، باع له حاجة وسبب الثاني مش بتاعه. أيوة، وأفرد ما لم يؤبر، يعني إيه؟ في مؤبر وفي غير في الطلع، فافرد له، قال لا ابيع لك اللي ايش اللي لم يؤبر، افرد له في البيع، فاصبح هذا للمشتري. فان افرد ما لم يؤبر من البستان الواحد، والبستان الواحد فيه افراد وفي طلع، جه يبيع له ما باعلوش البستان، ما باعلوش البستان الواحد فيه في طلع مطلع او مطلع وفي مؤبر، فلما جاء يبيع قال افرد لك بالبيع المؤبر فقط في نفس البستان. ما هو مش احنا قلنا لو كان في مؤبر وفي طالع في البستان الواحد ان هما للبائع، الاصل هما للبائع. لو قال له انا بيع لك البستان الاثنين مع بعض موجودين هيبقى للبائع كله، لكن لو جاء له لا انا هبيع لك الغير مؤبر ما لم يؤبر هو اللي فقط، يبقى هنا يصح ويكون للمشتري، يبقى الثمره اللي هتاتي فيه بعد ذلك هتبقى للمشتري. فهمت؟ قال ولو كانت في بساتين، يعني عنده بستان اثنين ثلاثة وباعهم في صفقة واحدة، باع له البستان الشرقي والغربي طيب فالأصح، لكن الملك واحد خلي بالك ماشي، فالأصح إفراد كل بستان بحكمه. يبقى كده كأنه بيقول البستان ده المؤبر والمطلع لوحده، وده مؤبر، لو ده بقى مؤبر يبقى خلاص للمالك، لكن لو ده لم يؤبر يبقى ليش للمشتري. افراد كل بستان بحق ليش؟ قالوا لان البقعه لو اختلفت بيختلف وقت التأبير، بعضهم قالوا زي بالذات لو بساتين كبيره او اماكن ممكن هنا يعبر قبل هنا مثلا بشهر باسبوع او شيء على حسب الزمان. والبقى عندنا قول ثاني لا البساتين يتبع بعضهما الاخر، لو اكثر من بستان في منطقه واحده فلو أبر هنا فالثاني سيتلاحق بالتأبير فاعطوا له حكم واحد والصحيح اللي هو الاول عندنا. واذا بقيت الثمره للبائع اما اشترط او بالحكم، ما تبقى بالبائع ايش اما شرطا او حكما، يعني هو اشترط ان الثمره له او حكما لانها أبرت تمام. قال ايش؟ فان شرط القطع لزمه، يعني لازم ان يوفي بالشرط. لو هو هنا ان بقيت الثمره للبائع سواء شرطا او حكما فان شرط القطع لزمه القطع، لزمه طبعا لزمه القطع ان هو لا القطع هنا للمشتري بعد ان يحصد البائع الثمره. يعني حتى افهمني، لو اشترط البائع على المشتري البيع بشرط القطع، لا شرط القطع للبائع، انا اسف نعم شرط ارجع تاني شرط القطع للبائع انه يقطع الثمره، نعم هذا للبائع لازمه القطع الوفاء بالشرط، يعني يمكنه المشتري من ذلك، يمكنه المشتري من ذلك اصاله. ايش حكم؟ ما انا قلنا لو اشترط وهو بيبيع ان انا زي ما اشترط في بيع الارض المزروعه، مين البائع؟ البائع قلنا بيع الارض المزروعه البائع لابد ان ياخذ الزرع من حقه والمشتري ليس له مده، وهو لو باع له الشجره بشرط القطع الثمار له يبقى هنا ولزمه القطع، لازمه القطع، لازم البائع ان يقطع وياخذ ويخلي الشجره للمشتري، وايضا المشتري يمكن البائع من القطع اذا كان استلم الشجره. ده المقصود من المتن ماشي. ايش هو قال؟ والا يعني ان لم يشترط القطع بل شرط الابقاء ماشي فله تركه الى الجذاذ، يعني هو لو اشترط القطع لابد يقطع في وقتها ما يستناش بدو الصلاح. انا ما سمعتكش ممكن، يعني لو اشترط القطع لابد انه يقطع في وقته حتى ما لا يشترط بدو الصلاح اللي هو قلنا الشرط بيع الثمره بشرط القطع، وهو لو اشترط القطع لابد يقطع، لو اطلق يبقى له ان ينتظر حتى الجذاذ، البائع ينتظر حتى جذاذ الثمر وياخذه والمشتري ليس له شايف ده لو اطلق، لو اشترط القطع يبقى لابد يقطع قبل في نفس الوقت يسلمه. خلاص ملناش دعوه، خلاص انتهينا من التأبير والطلع. هو بيتكلم هنا لو انا بعت لك الشجر بشرط القطع يبقى ده لابد اقطع، لازم اني قطع، لو انا بعت لك بدون شرط القطع اطلقت يبقى انا ليا ان انا انتظر حتى الثمره تطيب في وقت الجزاز واخدها، ما تقوليش انت لابد تشيلها الان. فهمتوا معايا ولا لا؟ بالذال الاثنين ذال الجذاذ الجذاذ ايش؟ كلكم بالدل؟ لا هي الجذاذ، الجذاذ يعني القطع. بس انا عندي انا ممكن تكون تصح هكذا لكن انا عندي هي الجذاذ تصح اصلا. البائع ان اشترط القطع عند بيع الشجره للمشتري مش من مصلحته، ممكن البائع المشتري يشترط عليه القطع، انت انا الان هشتري منك الشجره بشرط انك تقطع الثمار الان عشان انا اريد الشجره، لو البائع وافق على ذلك بشرط القطع لزمه القطع. قال ايش؟ واذا بقيت الثمره للبائع فان شرط القطع، مين اللي هشترط القطع؟ ايا كان المشتري شرط عليه او هو شرط على نفسه لزمه لابد يقطع لان الثمره له، والا قال هو يعني هو شرط الابقاء، اشترط الابقاء هو او اطلق، باع الشجره وما اشترط لا ابقاء واطلق ما اشترىش قطع طبعا. قال ايش؟ فله تركها الى الجذاذ لان دي العاده الاصل. انا عايز بس اعرف له البائع فله تركها الى الجزاز. لازمه البائع انه يقطع وياخد الثمره ويروح ويسيب الشجره للمشتري. لازم المشتري. لا انا قلت البائع. لا يا حبيبي انت مش عارف تسمعني ليه. البائع اللي يقطع، ما هي الثمره للبائع. لو طب هكمل الكلام يا شباب. قال واذا بقيت الثمره للبائع، يبقى الثمره لمين؟ للبائع. لازمه فان شرط القطع. اول قال فان شرط القطع او شرط القطع ايا كان، شرط البائع القطع هو اللي بيشترط، ما هو اللي بيبيع، ما ممكن يشترط القطع او يشترط الابقاء او يطلق، يبقى اطلاقا شرط القطع، يبقى لابد قال ايش؟ لازمه القطع، لازم البائع القطع. الهاء راجعه، اذا بقيت الثمره للبائع وشرط لازمه، يبقى القطع لمن؟ للبائع، ياخدها. طيب الا والا لم يشترط القطع، اما ان يشترط الابقاء او يطلق. قال ايش العرف؟ فانت فلو تركوها الى الجزاز، يعني لابد ان له من حقه ان يترك الى ان تطيب الثمره وياخذها وقتها. قول يا عدنان. القطع اللي فات ما طب هيبدا هيقطع ايش دلوقتي الان؟ الشجره هيقطع ازاي وفيها ثمره؟ قالوا اذا بقيت الثمره للبائع. يا بص انت في ايه بس مالك؟ واذا بقيت الثمر للبائع يبقى كده بتتكلم على الثمر، فان شرط القطع هيقطع يعني ياخد يعني يشد الثمر. انا بقول لك والا فتركها للجزاز او يسيب الثمر لحد ما تنضج وياخد. وهنا يقصد وقت القطع مش معناه انه مش عارف. خليكم بس، ايه المشكله عندك يعني؟ هو ممكن يبيع الشجر، ممكن يبيع الشجره وهو يشترط انه يقطع الثمار قبل بدو الصلاح، بياخدها علف، بياخدها لاي شيء. ما ده هاتي فصل جاي القادم ان شاء الله معانا، انه يبيع ويشترط القطع قبل ان يبدو صلاحها. وهو يريد ان يقول له لو هو باعها الشجرة واشترط البائع اللي هو من حق الثمر حكما او شرطا، اشترط عليه او حكما ماشي، او كانت ابرت وهيقطع، اشترط لازمه القطع لانه اشترط القطع، فالمشتري يقول له تقطع، انت بعت لي على انك اشترطت القطع مش قطع الشجره، لان هو باع له الشجره يقطعها له ازاي؟ او لو ما اشترطش اطلق في البيع او اشترط الابقاء يبقى معاه لغايه الجزاز. واضح؟ وين كان في ضابط؟ اللي هنا مبني المفعول في اصول ايا كان له شرط، ما عندناش شرط. نعم احسنت يا مشاهد، هذا هو. ايش؟ طب يا جماعه خلاص طيب اكمل. ولكل منهما السقي ان انتفع به الشجر والثمر ولا منع للاخر. طب هنا انتبهوا لمساله اخرى. احيانا دلوقتي الشجره ملك لمن؟ مشتري. والثمره ملك لمن؟ في اشكال، قد يكون السقي يفيد الثمره ويضر بالشجره احيانا، يعني كثره السقي تفيد الثمره لكن تضر بالشجره، وقد يحدث العكس ان كثره السقي تفيد الشجره بس تفسد الثمره، يبقى في العكس. تمام؟ هنا بيقول ايش بقى؟ انه بيقول ولكل منهما السقي ان انتفع به الشجر والثمر. خلاص الاثنين بينتفعوا يبقى كل واحد يسقي، ما عندناش مشكله. ولا منع للاخر، لان لو منعوا كما قالوا بيسموه سفه، ازاي تمنعه من شيء هو مفيد له. وان ضر احدهما، يعني لو كان نفع للشجر دون الثمر او نفع للثمر دون الشجر لم يجوز الا برضاهما، عندنا اشكال، يبقى لابد ان هما يتفقوا. مش هتغرقها ميه هتضرني، طب ناخدها مرتين، ناخدها مره يوم بعد يوم قدر المياه، لابد من الرضا التراضي. وإن ضر أحدهما، أنتوا تعبتوا الظهر، فأنا عندي من ضر أحدهما. بعدها بقى وإن ضر أحدهما لا ما عنديش كده. في قبلها برضاهما كده، عندنا ولا منع للآخر. بعديها وإن ضرهما لا يد إلا برضاهما. بعد كده وإن ضر أحدهما. بس ازاي تيجي بالرغمه والمقصود لو نفع الشجر دون الثمر او العكس لم يجد برضاهما. دي في انت عندكم كلكم كده انا ما اتكلمتش الصوت قطع ما اعرفش ليه بس رجعنا تاني. نعم ولم يجوز الا برضاهما. وان ضرهما ما كانوا يقصد هنا انه لو الاثنين اتضروا يبقى لابد يتفقوا على شيء لم يجوز الا برضاهما. لو كان الساق سيضر بالشجر والثمر انا مش عندي كده لكن انا اشرح على كلامك خلاص. يعني لو ضرهما الاثنين يبقى لابد من يتراضى على شيء لان الضرر اصاب الاثنين يتراضوا على شيء وسط كان هذا المقصود. لكن طبعا لكن طبعا ده لو حد بيضر لو كان الثالث قال وان ضر احدهما ما هو هنا برضو ان ضر احدهما دي محتاج احدهما وان ضر احدهما وتنازع فسخ العقد. هو القول الاول ايضا قبل ان يتنازع اذا تراضيا استطاع ان يتراضيا لو واحد بيضر الثاني ويتراضيا يبقى الامر لا اشكال فيه. طيب وان ضر احدهما وتنازع فسخ العقد لان ليس احدهما اولى من الاخر. لكن الاشكال هنا الا ان قال ان يسامح المتضرر. لو واحد متضرر منهم سامحه فلا فسخ للعقد لسبب النزاع ايش ارتفع. وقيل لطالب السق ان يسقي بعضهم قال وهذا وضع ضعيف اللي طالب السق اللي داخل المشتري لان هو اللي داخل على العقد والثاني اصل العقد معه اللي هو البائع. هو قيل لطالب السق ان يسقي يقصد به لطالب السق هنا المشتري لان هو اللي داخل على العقد يعني الاصل كان مع البائع هو داخل جديد. فبعضهم قال لطالب السق ان يسقي يعني البائع يسقي ناس اللي طالب السق اللي هو البائع اللي يسقي لان الاخر دخل في العقد على ذلك. وهذا وجه ضعيف لكن هو الوجه المعتمد الا ان يسامح المتضرر او يفسخ. لكن هم هنا قالوا الفسخ قال ما قالش هنا لو الفسخ لان الثاني عارف العقد بس ده وجه ضعيف عموما ايش أصل طالب السقي هنا ممكن يسقي للثمرة وممكن يسقي للشجر فهو هنا لابد من تفسير لها. وقيل طالب لطالب السقي أن يسقي وإن كان المشتري هو اللي طالب السقي لو يسقي وإن كان البائع يسقي ولو كل واحد طالب السقي يسقي يبقى رجعنا للأصل بتاع الضرر. وهنا بقى فإن قال إن أنا عايز أسقي سواء كان البائع أو المشتري أن يسقي بقى لهو. ما هو لو صاحب الشجرة طلب أن يسقي وبعدين صاحب الثمرة يتخيل إنه يعني يريد أن يفصل بين زيادة السقي ممكن يكون هذا الوجه أيضا إن اللي طالب السقي أن يسقي على أن هو اللي يريد الماء والثاني ما يريد فهو أعطوله هو ذلك لأنه داخل في العقد على ذلك يعني إن هو يسقي ممكن يكون ذلك. نعم قال ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لازم البائع أن يقطع أو يسقي صح؟ نعم ولو كان الثمر يمتص لحظة رطوبة الشجر لازم البائع أن يقطع أو يسقي. يبقى هنا لو كان طيب ما جراش حاجة لو أخرنا دقيقة ده مش احنا ما في ناس بيأذنوا لو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر هيمتص الرطوبة لازم البائع أن يقطع أو يسقي ليش للضرر اللي هيصيب المشتري لان الان لو كان الثمر من النوع اللي بياخد هيبوظ الشجره، فهنا اما الباع يقطع اصاله لازم الباع ان يقطع او يسقي. يسقي يعني يزيد في السقي عشان يعوض الضرر على الشجر، وان ادى بقى لضرر في الثمر يبقى يقطع الثمر حتى لا يقطع الاصل اللي هي الشجره. هذا الاشكال. فهمتم ليش؟ لان هنا تعذر السقي يعني هيكون في اشكال هنا. طيب هذا اخر الكلام الفصل. يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح. ان شاء الله تكون الاسبوع القادم. اذن ناخذ النصف ساعه اللي بقي على الاصول ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نؤذن بعد الاذان ان شاء الله ناخذ الوقت المتبقي في الاصول.